الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فيعني حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن لا يقطعنا عن مثل هذه اللقاءات. والحقيقة والله أنا عن نفسي يعني من الأمور التي يعني بحزن عليها وانزعج جدا مسألة انقطاع مثل هذه اللقاءات، وهي من اسمها نفثات. يعني فأنا يعني إنسان يستشفي بها، لكن والله يعني تحول حوائل شديدة يعني دون هذا. لكن أرجو يعني أن أنا أكون يعني يكون هذا الرجوع أصدق من سابقه، يعني والله المستعان. طبعا يعني الكلام في هذا اللقاء عن سورة الضحى، ويعني هذا المجلس يعني ليس تفسيرا، ليس درسا علميا، ولكن يعني من اسمه هو نفثة، أو هذه نفثات. وطبعا بمناسبة النفثات أنا وضحت أمرا ما، وأنا أريد أن أنا أؤكد عليه مرة أخرى الآن، وهو المقصود بنفثات. يعني أنا صدمت الحقيقة لما خلال الفترة السابقة، خلال فترة الانقطاع هذه، أكثر من حد يعني يسألني مستنكرا عن المقصود بنفثات، و يعني ويقول أليس يعني النفث هو البصق؟ فنفثات هذه بصقات يعني. فطبعا كان أمرا صادما الحقيقة. فيعني فلو حد ظن ان انا يعني ان فيها تحمل اي اهانه، فوالله الموضوع ليس فيه اي اهانه، يعني ليس هذا هو المقصود بالنفثات. يعني انا كما قلت ان النفث هو قريب من النفخ، والإنسان يعني إذا كان مهموما مغموما مما يهون عليه هذا الغليان الذي في نفسه وفي صدره وفي روحه، قد يهون عليه الزفرات، هذا زفرة، والزفرة يعني هي نفثة. الإنسان ينفخ كده، يعني الإنسان يعني يحاول إن هو يعني يهدأ قليلا، يخرج يعني شيئا مما في نفسه، يعني يشعر بقليل من الاسترواح، يعني لما ينفخ يسيرا كده، يعني لما يخرج هذه النفثة. ولذلك الإنسان المهموم يقال له مصدور، يشعر بهم في صدره، بغليان في صدره. فلذلك يقال هذه نفثة مصدور، يعني شيء أخرجه إنسان مصدور مهموم لكي يتخفف من الهم الذي في صدره. وهذا الحقيقة يعني هذا يعني يعني هذه نظرتي لهذه المجالس. يعني أنا هي مجرد نفثات، يعني أشياء يعني مما يعني تهون على الإنسان، يعني فعلا يعني لذلك أنا قلت أن أستشفي بها، هذه نفثات يعني مما يهون على الإنسان ويخرج الإنسان شيئا مما في نفسه. يعني لذلك فعلا عادة أنا بحاول تكون هذه النفثات أو هذه المجالس يعني دردشة، يعني شيء يعني كده يعني أسمار، شيء يعني الإنسان بيتحدث فيه على سجيته بدون تكلف قدر المستطاع، ويخرج شيئا من الهموم التي في نفسه. ذاك قلت يعني إن الكلام لن يكون كلاما علميا وتفسيرا للصور ونحو ذلك، أكثر ما هي إن هي نفثات. وحتى يعني أنا الموضوع فعلا أتى هكذا، يعني أنا كنت يعني بصلي عادي، فكنت بقرأ سورة الضحى، فاستمتعت بالسورة الحقيقة، ويعني وجدت لها أثرا في نفسي في إحدى المرات، فأعجبني إن أنا أتكلم عن هذا، يعني أحبيت إن أنا أشارك هذا من باب إن يعني أشارك هذا شيء من هذا الإيه من هذا الجمال الموجود في السورة. يعني والإنسان أنا كنت أظن تكلمت عن ايام القوس العذراء، كنت ذكرت يعني انا من نوع، واظن الناس اي انسان سوي كده، من نوع اللي هو اذا يعني لما يفرح بمعنى او ما شابه يحب ان هو يعني يفرح الناس معاه، يعني حتى لما في اكله كويسه احب الاكله، اشوف هدور على حد بحبه لازم ياكل الاكله دي وما شابه، يعني كده يعني هذا مما يعني يزيد الاشياء بهاء. يعني لكن الحقيقه انا حابب ان انا انبه على قضيه في الاول. أتمنى إن بعض الناس ما يكونش مثلا لما يسمع إن هناك مثلا هذه النفثة أو هناك مجلس متعلق بالقرآن، يعني للأسف بعض الناس تجده يعني قد تغير قلبه، يعني لكن إحنا عايزين كلام عميق، كلام من العميق. قد لا يكون يقول هذا بلسان المقال أحيانا إنها تبقى وحشة يعني، ولكن قد يكون بلسان الحال. يعني هو عايز يتكلم في قضايا عميقة خلاص، فلسفية وجودية وما شابه، لكن يعني الكلام عن القرآن وما شابه. للأسف ده شيء مؤسف جدا، شيء مؤسف جدا. وأنا يعني أكرر هذا كثيرا، الكلام النظر للتدبر القرآن والنظر في القرآن وحتى التزكية وحتى الوعظ وما شابه ذلك على أنها يعني دروشة يعني، أو إن هي شيء يعني درجة تانية أو ما شابه، هذه من الفتنة، هذه من الفتنة. زي ما كنت ذكرت تقريبا، أظن ده كان في أول هذه النفثات خالص، أول نفثة، لما ذكرت إن في الآخر إن تقليل الكلام عن الفتنة فتنة. الكلام بقى عن الفتن ده كأنه حاجة يعني حاجة قديمة، يعني دقة قديمة الجو ده. إحنا عايزين كلام عميق ومش عارف إيه، وكلام فلسفي وخناقات وترندات وبتاع، للأسف يعني. فهذا هو النافع أصلا. فيعني لو إياك إنك تكون ممن إذا ذكر الله وحده اشمأزت، يعني اشمأز قلبه. فهذا هو الشفاء أصلا، الله المستعان. طيب، يعني دعونا من المقدمات ونتكلم سريعا عن سورة الضحى. سورة الضحى هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ستجدون في كتب التفسير يعني أسبابا عدة لنزول السورة، لكن إجمالا يعني الأظهر والأقرب إن السورة نزلت بعد انقطاع للوحي. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بادئ الأمر، ثم حدث بعد نزول الوحي بيسير انقطاع، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الوحي واستمر عدة سور، يعني نزلت عدة سور على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الوحي وانقطع تارة أخرى. ولما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المشركون كانوا يراقبون الموقف، هم يعني مش مستقلين باللي بيحصل، ولكن يراقبون الموقف ويعرفون الأخبار من هنا وإيه من هنا وهناك. وكلما كان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة علمها أصحابه، فكان يصل إلى المسامع إن في سورة جديدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصل قد يصل خبر ما في هذه السورة. فوصل إلى الناس، وصل إلى هؤلاء المشركين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ سورا جديدة، يعني عدت عدة أيام ولا ينزل شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شيئا. فأخذ المشركون يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فيقول قائلهم مثلا: أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد ودعه ربه، ويسخر بقى ويضحك وكده يعني. ويقول آخر مثلا: ما أرى محمدا إلا أن ربه قد إيه قد قلاه، يعني هجره وبغضه ونحو هذا. وطبعا هذا الكلام ثقيل، والنبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي وهو مش عارف ايه اللي حصل، ومش عارف لماذا الوحي انقطع، وهل ممكن يكون يعني هل فعلا يعني هل في شيء مثلا الله سبحانه وتعالى يعني غاضب عليه في شيء ما ونحو هذا، او هكذا يتساءل، قد يتساءل بعض الناس فعلا في يعني ممن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يسخرون يسخرون يسخرون يسخرون، ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، ولا يدري ما يحدث، الوحي منقطع. ثم بعد الانقطاع نزلت سورة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسورة هي سورة إيناس وتطمين، وهناك كده عدة سور في القرآن هي سور إيناس وتطمين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني التسلية بالمناسبة صحيح، التسلية من السلوى، من السلوان، يعني من التصبير ونحو هذا. مرة كنت في إحدى المنشورات اللي هي فيها خلاصات الصور ذباب البيان هذه، فكنت هذه صورة تسلية. فبعض الناس عدت يعني الناس كده تتعلق كيف هذا، وفين مع احترام القرآن، زي يقول على القرآن تسلية. مش المقصود بالتسلية اللي هي اللعب يعني واللهوة، المقصود بالتسلية اللي هو من السلوان، من السلوى، من التصبير يعني ونحو هذا. فالسورة دي هي سورة ايه، بلاش تسلية، سورة سلوان خلاص، او يعني سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا القلق، بعد هذا الانقطاع، بعد كل هذه السخرية التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ونحو هذا، وبعد الاتهامات منهم خلاص، وكان يعني والسخرية من هذا الحال ونحو هذا. فنزلت السورة تطمين النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني نظم نظم السورة بديع جدا، بديع جدا، ومناسب جدا جدا للغاية من هذه السورة، اللي هو التطمين والإيناس وبث يعني وبث الطمأنينة والسكينة في النفس. والحقيقة يعني من الأمور اللطيفة جدا جدا ولابد العناية بها، إن الألفاظ لها تأثير، لها تأثير في استقبال المعاني. الألفاظ لها تأثير كبير جدا في يعني بعض الناس تجد أحيانا كده جدليات متعلقة بالعناية بالألفاظ دون المعاني، والعناية بالمعاني دون الألفاظ. والحقيقة يعني كل واحد من الفريقين لا يقوم بدون الآخر. الألفاظ تؤثر في المعاني، تركيب الألفاظ يؤثر في المعاني، الحروف الموجودة في اللفظ تؤثر في المعاني. في حروف فيها قسوة، فيها حروف فيها قسوة ولذلك تناسب معاني قاسية جامدة، وفي حروف فيها لين، وفي تركيبات فيها يعني طريقة تركيب الجملة والألفاظ المختارة في هذه الجملة والحروف الموجودة في هذه الألفاظ لها تأثير في إيصال المعنى أو في التشويش على المعنى. يعني تخيل مثلا إن في حد بيقول كلام جميل لطيف ونحو هذا وهو متأفف، يعني بيقول لك مثلا أنا بحبك وعلى فكرة يعني أنا ما لا لا أنا مش بيكلمك بالطريقة دي كأنه بيقول لك أنا بحبك، يعني أنا مش زعلان منك خالص خالص، لا مش زعلان. فأنت حاسس إن لا أنت كذاب، أنت بتكذب، الكلام ده مش حقيقي، يعني وشك أو يعني طريقتك أنت بتتكلم مش مناسبة للإيه، مش مناسبة للمعنى. نفس الفكرة حتى الألفاظ، يعني استخدام أحيانا ألفاظ ثقيلة وجامدة. أيوة هي يعني لما تلاقي حد مثلا بيقطم في الكلام، أنت عارف بقى جو مثلا واحد بيكلم مراته مالك، لا مفيش، أكيد مش مزعلانة، لا مش زعلانة، وهكذا. القطمة ده في الكلام تحس ان في مشكلة. طبعا انت تعبان في دماغك لو عملت من بينها وقلت لها والله الكلام اللفظ واضح له مدلول واضح سألت فيه قلت لا، بس لا انت القطمة دي في الكلام، استخدام هذه الألفاظ دون غيرها، التعبير بالألفاظ دي دون دي، التعبير بهذا الاختصار مثلا بهذه الطريقة وما شابه، فلا ده يوضح لك ان المعنى ده يشوش على هذا المعنى، يقول لك ان المعنى الذي يحمله هذا اللفظ في ظاهره غير صادق. ففي الفاظ ثقيله جامده فيها كده خشونه او طريقه لصياغه الكلام ونحو هذا بتؤثر على المعنى او تدعم المعنى. نفس الفكره في العكس، مثلا تلاقي حد بيقول كلام شديد، كلام شديد وهو يعني وهو لين في لفظه واسلوبه، تحس ايضا ان الكلام مش راكب مع الايه، مش راكب مع المعنى ونحو هذا. تخيل مثلا انت عارف مثلا صوره الشخص اللي هو تحس ان هو يعني لين كده ونحو هذا وبيتكلم وبيقول كلام كبير وانت بتبقى مستغرب، وعارف زي المثل بتاعت ما تقدرش، ها يعني مش راكب، يعني الشجاعه دي مش راكبه على المنظر اللي قدامي ده. تمام، فاحيانا بس ما يكونش الموضوع في المنظر بس، ولكن حتى في الالفاظ، الألفاظ المنتقاة للتعبير عن المعنى. يعني اللفظ نفسه هو ممكن يعني هو ممكن يعبر عن معنى، هو فعلا اللفظ مدلول المعنى، هو لا انا بقول لا بس، الطريقة اللي انا بقول بيها، اللفظ اللي انا استخدمته عشان ارفض او اللفظ اللي استخدمته عشان اقبل ونحو هذا يؤثر في الايه، يؤثر في هذا المعنى، اما يدعم المعنى او ظاهر المعنى او ان هو يشوش، عليه. لكن ما تيجي تشوف مثلا في سورة الضحى، انت من غير ما نفسر، لما تيجي تقرأ سورة الضحى تشعر في الصورة بلطف، وتشعر في الصورة بانسيابية شديدة جدا، وتشعر يعني الصورة لها أثر بديع جدا في النفس، يعني لطيفة وسهولة شديدة جدا أثناء القراءة ونحو هذا، كأنها هدهدة لطفل، كأنها هدهدة لطفل. الألفاظ كلها خفيفة وهادئة، نظم الصورة كله خفيف وهادئ. ومما يعين في هذا قصر الآيات، آيات قصيرة مش طويلة، أول آية كلمة واحدة وضح، آيات قصيرة، وانتهاء الآيات بالألف، والألف يعني فيها لين وفيها رخاوة، وكذلك هي مفتوحة، فلين على لين يعني أسهل الحركات الفتح، أسهل الحركات الفتح. تمام، والألف أصلا لينة، تمام، حرف لين وحرف رخو، ومفتوحة مع ذلك فهي لين، لين شديد جدا، هو الذي ينتهي به الآيات. ومش بس كده كمان، يبقى أنت عندك آيات قصيرة متسارعة، تمام، وفي نفس الوقت ختم الآيات بالألف، أو خاصة في بداية السورة، في مدخل السورة تجد الآيات مختومة بالإيه؟ مختومة بالألف، والألف فيها لين وفيها رخاوة، وحتى اللي بيستعمل في الخواتمة في خواتيم الآيات أفعال ثلاثية، حتى الأفعال الرباعية فيها سهولة، مثلا زي آوى، مع إنه فعل رباعي، تمام؟ ولكن في الآخر عشان يعني عشان الحرف المعتل في البداية، تجد ان الايه تجد الـ الـ تجده سهل في نطقه، وتجد الضحى كذلك، فأنت عندك ضحى، سجى، قلى، يعني نطق يسير جدا جدا. يعني قارن هذا مثلا بمثلا سورة الليل، مع انه مثلا بتنتهي ايضا بألف لينة، يغشى، تجلى، أنثى، في تجد الألفاظ فيها ليس فيها نفس السلاسة والسهولة الموجودة في إيه؟ في ضحى، سجى، آوى. هذا النظم، يعني هذا الآيات القصيرة مع هذه الألفاظ، الألفاظ الـ يعني السلسة في نطقها إلى حد كبير، كل هذا تشعرك بما يعني بما قلنا، إن تحس إن في هدوء عام مسيطر على الألفاظ الموجودة، وعلى النظم وعلى الصياغة، مع المعاني التي أصلا تؤديها هذه الألفاظ، وكل ده يبث في النفس حالة من الطمأنينة، وحالة من السكينة، وحالة من حالة من الهدوء، كما قلت، يعني تشعر أنك أنت بتهدهد، يعني بتربط على كتف إنسان، يعني وتطمنه، مجرد يعني ايه، مجرد يعني ايقاع الالفاظ يوصل هذا الايه، يوصل هذا المعنى. واول شيء تبدا به الصوره قول الله سبحانه وتعالى والضحى. بالحقيقه يعني مدخل السوره له اثر في النفس، يبث في النفس شيء، يعني تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بهم وبغم لانقطاع الوحي عنه، ثم يجد جبريل قد نزل عليه، وأول شيء يقوله جبريل والضحى. أول ما تسمع اللفظ، تمام، أنت بتبدأ تتخيل، يقع في نفسك تستحضر الصورة الذهنية المرتبطة باللفظ، فأول شيء يقع في نفسك الضحى، تمام، انتشار أشعة شروق الشمس وما يتعلق بها من مناظر بديعة، يعني يستبشر بها الإنسان وينشرح لها الصدر، زي الصورة الجميلة البديعة اللي أنا حطيتها ككفر، ولا كصوره معبره عن الايه؟ عن المجلس. تخيل هذه الصوره دي، وتشعر ان يعني في شيء كده مبشر تجده، اول شيء يقع في نفسك مع كل هذا، اول كلمه تسمعها وانت منتظر تسمع حاجه والضحى. وتبدا تستشعر كده الشمس والضوء بيطلع في هذا الايه؟ وسط هذه الظلمه من الهم والغم ونحو ذلك. فمدخل السوره مؤثر، وعموما مداخل السور عموما يعني قد تصنع الجو المسيطر على الصوره عموما لغاية آخرها، يعني حتى المداخل اللي في أولها الحروف المقطعة، أو حتى مثلا سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم، أنت بقى منتظر التمهيد المعتاد اللي بيكون في مبادئ الإيه؟ في مبادئ السور، لكن أول حاجة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أنت بتتخض، يعني أنا فعلا. وفي كل مرة طبعا، ودي ميزة إنك تسمع القرآن في الصلاة، أنت مش عارف الإمام هيقول إيه، فانت بقى الامام ساكت وانت بتقرا الفاتحه ومنتظر بقى البدايه، وكالعاده معتاد منتظر مثلا البدايه بالنداء، مثلا البدايه بمدخل معين من المداخل المعتاده اللي بتكون موجوده في بدايه السور، لا بسم الله، اول اقترب للناس حسابهم وهم في اتى امر الله فلا تستعجلوا، انت بتتخض، مش عارف، يعني اكيد بتلاحظه، يعني بتحس ان في اتخضيت كده مره واحده، ما كنتش عامل حسابك على كده. فمدخل الصورة، مدخل هذه الصورة، فيها مدخل الصورة يلقي في نفسك مهابة وخضة من بداية الصورة، يعني تتشد كده اللي بيحصل، يعني يعني مخضوض. تخيل بقى اللي بيسمع الصورة أول مرة، فعلا يعني أول حاجة تتقال. فمداخل الصور لها أثر في النفس، لها أثر في النفس، والألفاظ الـ الألفاظ الـ الـ الـ آه الألفاظ يعني المعاني التي يوجبها اللفظ أو يوقعها اللفظ في النفس، بتحرك في الصدر أشياء. ولذلك يعني الإنسان لما كما قلنا، لما يكون في حالة الـ يعني في حالة الـ الـ يعني في حالة الهم والغم، يكون أول لفظ يسمعه لفظ مبشر، إنسان يستبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل ويحب اللفظ الحسن ويتفاءل به النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى جاء في الحديث إن لما قريش بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم، بعثت لي كانت مين؟ بعثت حويطب وسهيل بن عمرو في المصالحة ليصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو قادم عليه، فقال للصحابة رضي الله عنهم: قد سهل لكم من أمركم. سهيل إن شاء الله الأمر سهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الإيه؟ كان يحب الفأل، اللفظ الحسن، اللفظ الحسن. الإنسان يعني الإنسان المتيقظ المتنبه يستبشر به، يستبشر به. والحقيقة يعني هذا مما ينتفع به الإنسان عموما، إن يعني الإنسان كده كده بتقع له بلايا، بتقع له مشاكل وبيتحط في ضغوط وما شابه ذلك، وهم قدامه خيار من اتنين. يعني هو كده كده يعني قضاء الله واقع، يعني انت لو يعني لو اتضايقت وتحسرت وفعلت هذا لن يفعل شيئا. لكن الانسان اما ان هو يستبشر بالامارات، بامارات الخير التي يراها، وهذا مما يعينه على الصبر على البلاء ونحو ذلك وعلى الرضا وما شابه، اما يقعد يدخل في حاله من الارجاف وتحسير النفس وما شابه. تمام؟ فتلاقي مثلا انسان يعني كلما وجد اماره خير استبشر خيرا وظن في الله خيرا وما شابه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة، ويكره الطيرة. في مقابل مثلا إنسان، تجد إنسان مثلا وقع عليه بلاء معين، ضاعت منه فلوس، تحويشة عمره راحت مثلا. يعني هي كده كده لما أنت تقعد تصوت وتلطم ومش عارف إيه، وتقعد تتخيل كل السيناريوهات السوداء، وهيحصل لي كذا وهيحصل لي كذا وهروح في داهية وهعمل كذا، لما تقعد في حالة الهلع هذه، حالة الإرجاف هذه، ده مش هيغير حاجة، ده مش هيغير حاجة. لكن الإنسان يعني إيه، لو كان يعني لو كان ثابتا، لو كان أخذ يبحث عن أمارات الخير فيما يسمع، عن أمارات الخير في الأفكار تدور في نفسه ونحو هذا، يستبشر خيرا، مش هيقعد هيحاول إن هو يصلح الموضوع من غير بدون هلع. لكن حالة أحيانا الإنسان بيقعد يحصر نفسه، يحصر نفسه، يحصر نفسه وما شابه، ومهما وجد من الأمارات اللي ممكن تعيد إن هو يرى خيرا، لا مش عايز يشوف غير أسوأ صورة ممكنة. وتحاول تقول له: يا أخي الحمد لله أنت عندك كذا وكذا، لا أنا عندي كذا من كذا وعندي كذا وعندي كذا، ولن يذكر نفسه بالبلاء. طب أنت لما تعمل كده، يعني أنت لما تعمل كده هيحصل إيه؟ إيه اللي هيتغير؟ مش هتغير حاجة، مش هتغير حاجة. يعني زدت نفسك رهقة، مش أكتر من كده. فلذلك يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع اللفظ الحسن يؤثر في نفسه: سهل لكم امركم، او سهل لكم من امركم، فيؤثر في نفس النبي، ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني يحسن بالمؤمن ان يفعل. فلذلك لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع اول شيء كده، بعد هذا الانقطاع، بعد هذا الحزن، بعد هذا الهم والغم، يسمع والضحى، هذا له اثر في نفس الانسان. يكون هذا البدايه، يحس الانسان والله اكبر، الحمد لله، في بشرى جايه. لما يسمع يكون بدايه كده، اول حاجه وانا منتظر ومترقب ايه اللي حصل، فيه والضحى، في صبح يعني قادم، في شروق قادم، في انوار قادمه وما شابه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والليل اذا سجى. وسجى يعني سجى من السجو اللي هو السكون والركود، فأصله من السجو، كسكون البحر. يعني يقولون سجى البحر، يعني سكن البحر. البحر لو كان هائج تجد الأمواج عمالة تطلع وتنزل، لكن لو ما فيش أمواج وسكنت الأمواج وسكن تموج البحر، يقولون سجى البحر. فكذلك الليل إذا اشتد ظلامه يسكن الليل. ليه؟ لأن الليل في بداية الليل هو عمال يتدرج في حالة من أول كده، أي غروب الشمس، في شوية شفق، في شوية كذا، عمال الليل يتدرج يتدرج يتدرج لغاية ما يكون ظلام، خلاص يسكن الليل عند هذه الإيه؟ عند هذه المرحلة. ثم بعد ذلك يعني إيه؟ يبدأ الظلام يخف شيئا فشيئا، يعني في إيه؟ في قرب نهاية الإيه؟ في قرب نهاية الليل. وأيضا من سكون الليل عند اشتداد ظلمة الليل سكون الناس في الليل. يعني الليل في أوله، الليل في أوله، وعند يعني الظلمة لم تشتد ونحو هذا، الناس بيكون في صخب لليل، الناس ما زالت تتحرك هنا وهناك وتروح وتيجي وما شابه. لكن إذا اشتد الليل، إذا اشتد الليل خلاص كل واحد يدخل إيه، بيدخل في بيته، يصبح الليل هادئا، هو في نفسه هادئ، يعني هو في تموج أنواره هادئ، لأنه قد خلاص بلغ ذروة الإيه، ذروة الظلام خلاص. تمام. وحتى في يعني في حركة الناس فيه هو هادئ، لأن خلاص يعني اشتد الظلام والناس أصبحت في إيه، في بيوتها. فلذلك قيل إن سجى أي أظلم، سجى أي أظلم. فالليل إذا سجى يعني إيه، يعني أصبح ساكنا وأصبح مظلما واشتدت ظلمته وهدأ الناس وهدأت الأصوات ونحو هذا. وهذا القسم والضحى، طبعا الواو هنا واو القسم، فالله جل وعلا يقسم بالضحى ويقسم بالليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا القسم المقسم به إيه؟ وما ودعك ربك وما قلى. وهذا يعني، وهذا فيه إشارات، يعني القسم يعني في القرآن، في السور القرآنية لا يأتي هكذا. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أقسم بالضحى، أقسم بالليل؟ لماذا في مقام آخر أقسم بكذا، أقسم بالبلد ونحو هذا؟ يعني اختيار القسم في هذا السياق يختلف عن اختيار القسم في هذا السياق، يختلف عن اختيار القسم في هذا السياق. فالله سبحانه وتعالى يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأنت يعني تلقائيا كده تربط ما بين القسم والمقسم إيه؟ يعني والمقسم عليه. يعني يقع في نفسك ويقع في نفس المستمع كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء بالليل أو بالنهار أو بالليل ما ودعك ربك ولم يودعك، ما ودعك ربك لم يودعك ولن يودعك، سواء في الليل أو في النهار، فلا فرق، الله جل وعلا معك دائما. ولذلك حتى قيل إذا سجى ما عليه، هو الضحى بس والليل إذا سجى. ليه؟ لأن هذه الحال بخصوصها، حال سجو الليل هذه، يحتاج المرء فيها إلى زيادة تطمين وتأكيد. الإنسان احتياجه إلى يعني احتياجه إلى النصرة واحتياجه إلى من يعينه، إلى من يثبته ونحو هذا، في الليل وفي ظلمة الليل وفي سكون الليل البهيم أشد من النهار. يعني الإنسان عموما يعني قلقه في النهار بيكون أقل، يعني عموما الإنسان يعني في الليل خلاص يعني ما فيش حد حواليه، ما فيش حد يراقبه، ما فيش حد يعني يدفع عنه، بمفرده كل الناس في بيوتها، الليل ظالم وحالك ونحو هذا. طبعا والليل ليل بقى يعني في هذا الزمان، فالإنسان لا ف يعني ف ف فالله سبحانه وتعالى يقول في النهار وفي الليل وحتى في ظلمة الليل وقد نامت العيون، وهذا الله سبحانه وتعالى لم يودعك، سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، في أي وقت من ليل أو نهار، إن نامت العيون وإن سكن الليل وإن غاب الناس، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنك أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأيضا يعني والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، سواء في الانفراج الضحى أو في الابتلاء الليل، الله سبحانه وتعالى لم يودعك. يعني ليس معنى أن هناك ليل قد حل وقد سجى، وهذا الليل فيه إشارة، يعني إشارة للظلمة، إشارة للانقطاع. الضحى يحمل معنى، يعني معنى الوصل، في النهار الناس تلتقي ونحو هذا، وعموما النور عموما يعني في يعني يرتبط بالمعاني الحاسة، فبما بنتكلم عن مسألة انقطاع الوحي وما شابه، فيعني أقرب شيء يعني يتعلق الضحى في هذه المسألة والنور في هذه المسألة والإشراق في هذه المسألة هو الاتصال من رب العالمين سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو وجود الوحي ونزول الوحي. الليل والظلمة في هذه القضية هو إيه؟ هو انقطاع الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سواء في الليل أو في النهار، سواء كان هناك وحي أو انقطع الوحي، سواء كان هناك يعني نصرة ظاهرة في الظاهر من رب العالمين سبحانه وتعالى، أو في ابتلاء وفي استضعاف أنت متعرض ليه، ما ودعك ربك وما قلى. لم يودعك الله سبحانه وتعالى أبدا، ولن يودعك الله جل وعلا أبدا سواء هنا أو هناك. وهذا تأكيد وتربية من الله سبحانه وتعالى، تعليم من الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق مسألة الانفكاك بين المقامين، وإن القرب من الله سبحانه وتعالى وإن حب الله جل وعلا للإنسان ونصرة الله سبحانه وتعالى الإنسان لا تعني أبدا، لا تعني أبدا عدم وجود الشدائد وعدم وجود مقامات الابتلاء وعدم وجود الزلزلة، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، والله سبحانه وتعالى معهم. يعني لو وجدت هذه البلاءات الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تربية للنبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الإيه، منذ بداية الأمر، وإن كما قلنا سورة الضحى وهذا الانقطاع متقدم. يعني إذن المقصود أن هذا تعليم من الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم أن مهما كان، حتى لو لما يجي بعد كده، طبعا هو الله جل وعلا لم يقل، بس هذا واقع بقى خلاص، هذا تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي بعد كده ويحصل مثلا غزوة أحد ويقع ما يقع، تمام، وتجرح ويسيل دمك ويموت أصحابك ويحدث كذا وكذا، ده مش معناه ربنا تركك. لما يأتي بعد كده وتقعد 3 سنين في شعب أبي طالب تفترشون الحصى وتأكلون أوراقها الشجر، ده مش معناه ربنا تركك. لما يقتل كذا وكذا من أصحابك أو من يعني وممن تحبه نحو هذا، كما وقع مثلا لحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، هذا معناه الله سبحانه ليس معناه ربنا تركك. فسواء في ظهور في النصرة الظاهرة، طبعا والله أنت منصور كده كده، النبي صلى الله عليه وسلم منصور كده كده، لكن في أحيانا تكون هناك نصرة ظاهرة وأحيانا تكون هناك شدة ظاهرة وبلاء ظاهر. فسواء في الضحى، سواء في حالة النور، سواء في حالة النصرة أو في حالة الاستضعاف، الله سبحانه لم يودعك. ما فيش ارتباط ما بين الايه، ما بين الاثنين، كده كده لابد ان تبتلى، لابد ان يزلزل النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد ان يزلزل الذين امنوا معه، لابد من وجود الشدائد والابتلاءات، ولابد للانسان المؤمن ان يثبت على الحق وان غاب عنه التأييد الظاهر. ولذلك قيل ان هذه السوره وامثال هذه السوره من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانها من الدلائل انه ليس له من الامر شيء. طب النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عدة أيام بيسخر منه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، طب لو هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول سورة وخلاص يرفع عنه هذا، لا لا، مش بإيده، مش بإيده أصلا. لذلك حتى جاء في بعض الأثار إن لما سيدنا جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بسورة الضحى بعد الانقطاع، عذبه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الانقطاع، فقال إني مأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتقت إليك، فقال اشتقت إليك أكثر، لكني إني مأمور، أنا مش بإيدي والله، فلا بإيدي ولا بإيدك، ليس لك من أمر شيء. وهذا تأكيد على نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني لو هو اللي بيخترع هذا القرآن، لو هو بيؤلف هذا القرآن، لو بيأتي به من عنده، ما كان أتى به في هذا الموقف الشديد. ومع ذلك لا، أنت تقعد وتنتظر حتى يأتي أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، ولابد أن ترضى بذلك، وهتطيع الله سبحانه وتعالى وكذا كذا، وهتقع بلاءات وتقع شدائد وهيضيق عليك ويحدث كذا لأهلك ويحدث كذا لأصحابك وكذا وكذا. لذلك هذه تربية الرب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع له حادثة الطائف قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا يعني المهم بس يعني أتأكد أنت لست غضبان. لكن الله جل وعلا علم النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى أن أنت على الحق، مش معنى أنت منصور، مش معنى الله سبحانه وتعالى معك، إن مش هيكون هناك ابتلاءات، مش هيكون هناك شدائد، مش هيكون هناك مواقف كهذه المواقف. فالشدائد والليالي استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم أدرك مع ذلك يقينا ومع هذه التربية أن وجود الشدائد ليس مع أن ربنا قد تركها. لذلك حتى نفس موقف، نفس سبحان، نفس الحالة بالضبط، نفس الحالة بتاعت لما سيدنا موسى عليه السلام وصل لغاية البحر وخلاص، يعني دلوقتي انا قيل لي روح لغايه البحر، انا رحت لغايه البحر، وقوم موسى الذين امنوا مع موسى مشوا معاه لغايه البحر. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ان البحر قصادنا بحر طويل عريض، تمام، ورانا فرعون داخل علينا بالسيوف، انتهى الامر، خلصت، تمام. فقال ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا اننا لمدركون، ودعك ربك وقال، وده معنى الكلام، خلاص يعني خلصت، ربنا سابنا في هذا الايه. فالنبي فموسى عليه السلام هو ما حصلش حاجه، يعني هو قال كلا ان معي ربي سيهدين، هو ما شافش حاجه، يعني انفلق له البحر بعد ذلك. لكن هو سيدنا موسى كان واثق تماما انه بغض النظر عن اللي حصل وعن اللي هيحصل، انا متاكد ما ودعك ربك وما قال، كلا ان معي ربي سيهدين. و فبالتالي يعني من الامور المهمه للاسف ان احنا احيانا احيانا مش احيانا كثيرا للاسف بنصنع في نفوسنا، وهذا مما يبثه الشيطان في نفوسنا، هذا الارتباط ما بين النصره الظاهره، ما بين عدم ما بين الدنيا، ما بين العلو في الدنيا ونحو هذا، وما بين مساله القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين الحق. فيبدأ الإنسان يهتز إن هو على الحق لأجل إيه؟ لأجل إن هو في بلاء وفي كذا وفي كذا. يا ابني هو أنت هتكون على الحق أو هتكون يعني أقرب للحق من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء عموما يعني؟ وانظر ما تعرض له الأنبياء، انظر ما تعرض له الأنبياء، ما تعرض له موسى، ما تعرض له عيسى، ما تعرض له إبراهيم عليه السلام، ما تعرض له نوح عليه السلام، وحتى تعرض له من امور عده، من سخريه، يعني سنين طويله بيبني في الفلك وهو كل يوم عمال يسمع السخريه السخريه السخريه السخريه، ومش في ايده حاجه، ما هو الفلك لسه بتتبني، يعني هم عمالين يسخروا منه مده طويله جدا بقى ويهزقوا منه، تعال عجل عمال تبني سفينه في الصحراء، تمام؟ طب هو يقول لهم لا هتمشي على الصحراء، يعني ماشي لما نبقى نشوف. وكل يوم سخريه، كل يوم سخريه مده طويله لغايه ما اتبنت، يعني انت تسخروا مني فاسخروا منكم كده تسخرون، لكن انا عندي حاجه اكتر من كده، لا بس انا عندي ثبات، مهما سمعت سخريه انا عارف ما ودعك ربك وما قال، انا مبني السفينه على وما ودعك ربك وما قال، وهكذا في كل شيء، وحتى حتى حتى يعني بلاؤه في ابنه وهكذا وهكذا وما شابه يعني، وما وقع ليحيى وما وقع لزكريا وما وقع لأولي الانبياء. فبالتالي يعني من تربيه سوره الضحى للانسان للمؤمن ان لا يعني لا تظن أن أبدا أن البلاء وما يتعرض له الإنسان ظاهرا معناه أن ربنا العين سبحانه وتعالى قد ودعه وقد قلاه. ولذلك من الأسئلة يعني الساذجة، وخليني أستخدم أسلوب عبارة لطيفة، ساذجة دي عبارة لطيفة جدا، يعني لما تجد مثلا بعض الناس لما يرى هو ما يتعرض له أهل سوريا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم ويعني أن يرزقنا يعني شيئا من إيمانهم ومن ثباتهم، اللهم امين. يعني ما تجد مثلا حد مثلا لما حصل الزلزال وماتت نفوس كثيره، تجد إن بعض الناس يقول يعني سواء بلسان الحال او بلسان المقال للاسف يقول اين الله؟ بس تركهم الله سبحانه وتعالى وكذا كذا. اخي انت عمرك ما قرات سوره الضحى، ما تربيتش بتربيه القران ابدا. لما انت تتصور ان هذا البلاء لما يقع عشان الانسان مؤمن صابر ان هذا ربنا قد ودعه وقد قلاه، استفدت ايه من سوره الضحى وانت بتقراها؟ ف يعني من قصر العقل والغياب بقيه المعاني اللي هتاتي بعد كده في سوره الضحى. فالمهم إن, ان ان ان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال. الله سبحانه لم يودعك ولن يودعك سواء بالليل او بالنهار، في كل وقت، في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان، سواء كان هذا زمان ابتلاء وشدة ولا زمان نصرة ورفعة، ما ودعك ربك وما قال، طالما انت على الحق. والعبارة ما ودعك ربك وما قال فيها لطف عظيم جدا، يعني اشوف حتى يعني الله سبحانه لما يقول لم ما ودعك الله وما قال، طبعا يعني شوف حتى ما ود لفظة حتى ربك يعني ايه بتؤكد او مشاركه في السلاسه اللفظيه اللي احنا بنتكلم عنها المناسبه للرقه واللين واللطف والود الموجود في الايه الموجود في الصوره معنا ولفظا. لكن بغض النظر حتى عن مساله النطق، عن مساله النطق وسلاسه النطق، شوف حتى التعبير، يعني لما تقول يعني ربك ما ودعك ربك، فاللطف في ذكر الرب وفي ذكر الكاف، تمام، في ذكر الرب ما ودعك رب، يعني من معاني الرب هو القائم، القائم على غيره، يعني تقول رب الأسرة، يعني القائم على هذه الأسرة، القائم الذي يربي هذه الأسرة، ده كان يعني كان بعض أهل العلم يقول إن الرب هو الذي يربي عباده. فالرب في معنى الرعاية، في معنى الرعاية، فبيقول لك اللي قائم عليك، اللي قائم عليك واللي بيعطيك واللي كذا واللي كذا واللي بينصرك، تمام، واللي أنت في كنفه ما ودعكش. وحتى الكاف مش ما ودعك الرب وما قال، ربك، تمام. تعرف مثلا يعني اللي هي المثل الاعلى، مثلا لما مثلا لما ابنك يتخض مره واحده مثلا عشان يخاف من حاجه، تقول يقول لك مثلا يعني شوف، لما تقول له ابوك مش هيسيبك ابدا، ما تخافش ابوك معاك، شوف حتى اللفظه لما شوف ابوك دي ماذا تفعل في النفس، غير لما حد تقول له انا معاك، ابوك معاك. يعني انتوا حاسين يعني لها اثر عظيم عظيم في النفس. ما ودعك ربك، ربك اللي قائم عليك، الذي يطعمك ويسقيك وينصرك، ما ودعك وما قال. وحتى شوف من المعاني الجميله، طبعا قال القلة هو الهجران الشديد والبغض، وفيه معنى الانضاج والاحراق، عارفين المقلاه اللي احنا بنقلي فيها القلي، هو بالظبط كده جاي من الايه، جاي من القلي، من الايه، من الانضاج والحراره، عشان كده بتسمى مقلاه. وكأن القالي، ها القالي اللي بيهجر وبيبغض، هذا يحرق بغضا او يحترق بغضا، فالبغض فيه احتراق، فيه احتراق. فالقلة هو الهجران الشديد والبغض. ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما هجرك او ما ابغضك. والله سبحانه وتعالى قال ما ودعك ربك وما قلى، ما قالش وما قلاك، لكن وما قلى. بغض النظر ايضا عن عندنا جانب، هو جانب السلاسه اللفظيه اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي فيها معنى، يعني فيها معنى هو نفسه هذه السلاسه اللفظيه فيها معنى الود وفيها معنى التهدئه. لكن حتى اللفظ يعني ودع، العباره اللفظ هين شوي، يعني خايف ودع، يعني حد يقول لك فلان ودعك، يعني كنت معه وكان قائما معك ثم تركك، يعني العبارة لفظ سهل شوية، لكن فلان أبغضك كرهك، يعني عبارة تقيلة، لفظ تقيل، يعني بلا شك يعني ودع غير قلة. فالله سبحانه وتعالى يعني لم يعني لم يعني يعني لم يعني يعني لم يذكر لم يربط القلة البغض بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ما ودعك، تمام، واضح نص قرآني، يعني في الاخر هنا في تم صرح الله سبحانه وتعالى او صرحت الايه بالكاف، بمن تعلق به هذا التوديع اللي هو انت. لكن قلا، يعني عباره قلاك يعني ممكن ثقيله على النفس، يعني انت عارف كده، واحيانا لو انت بتحب حد قوي يعني، وقال حتى عباره من باب الحكايه، من باب الحكاية، يحكي عن حد مثلا أو حاجة زي كده، وعبارة من باب الهزار، تتألم لما تيجي عبارة كده فيها يعني فيها ثقل. فالإنسان لما يحكي، لما يسمع هذه، مجرد ما يسمع هذا اللفظ يتألم، يعني يتألم، يتأذى من هذا. فالله سبحانه وتعالى لما جه هذا اللفظ الثقيل اللي هو لفظ قلا، ما قالش قلاك عشان ما تكونش مؤلمة يعني للسامع، لكن قلا، ما ودعك، خلاص متفهم، متفهم المعنى، متفهم المراد، المقصود الموضوع المتعلق بك، لان قيل ما ودعك، فيعني ايه، فاظهار الكاف واظهار المفعول به والكلام واثبات المفعول به في الصوره في ودعك، واضح الكلام عن مين. لكن خلاص بقى، يعني طالما وضح المعنى وعلم المراد، يعني الله سبحانه وتعالى بقى يطلق بعد هذا لكي لا يتصل هذا اللفظ الشديد مع هذا المعنى الشديد الثقيل جدا على النفس، يعني بي يعني بي بما يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكاف. وده شيء يعني والله شيء فعلا شيء شديد، يعني مجرد تصور الموضوع حتى وهو بينفى، مجرد تصور الموضوع حتى وهو بينفى مؤلم، مؤلم. يعني ده انت يعني يعني يعني يعني حتى يعني مش يعني الله سبحانه وتعالى مما امتن به، يعني ذكروا في سياق الامتنان على المؤمنين ان هم قالوا لا يسمعون حسيسها. ده انا خلاص، ده انا عرفت ان انا في الجنه الحمد لله، ما شاء لا لا، يعني مجرد سماع حسيس النار وانت ما بتتعذبش فيها وانت امن منها مخيف، فمن رحمه ربنا عليك انك مش هتسمعها، حتى مع انك عارف انك انت مش هتدخلها ان شاء الله، بس مجرد السماع مخيف. تمام، ففي بعض الالفاظ كده هي يعني مؤلمه، حتى لو يعني حتى يعني الصوره، وحتى وهي بتنفى انت بتستحضرها فتتالم، انك تستحضر يعني يقع في نفسك كده بلفظ مباشر مع ان ربنا يبغضك، حتى والمعنى ينفى مؤلم للنفس، ارجو انها تكون فكره واصله لكم. فبالتالي يعني كان يعني من اللطف ايضا ان الله سبحانه وتعالى يقول وما قال وما قال. ثم الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. اللام هنا للتوكيد، اللام في للآخرة للتوكيد، وللآخرة خير لك من الإيه؟ من الأولى. أصل الكلام والآخرة خير لك من الأولى، لكن اللام في أول الآخرة هذه لام تفيد التوكيد بغض النظر عن إيه، عن هذه اللام، يعني إيه نوع هذه اللام، لكن في النهاية تفيد الإيه، تفيد التوكيد. وهذه السورة سورة الضحى بدأت بتطمينات ثلاثة، بدأت بتطمينات ثلاثة، وكل تطمين فيه توكيد. بدأت بثلاث تطمينات وكل تطمين فيه توكيد. أول تطمين ما ودعك ربك وما قال، تمام. تاني تطمين الآخرة خير لك من الأولى. ثالث تطمين إن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك فترضى. وكل تطمين له توكيد. التوكيد المتعلق بالتطمين الاول ما ودعك ربك وما قال، ده اهم تطمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه، يعني كان مهموما ومغموما، ويعني يعني ف يعني يريد ان يسمع ان الله سبحانه راض عنه وما شابه، انه يعني وما يشرح صدره في هذا الوقت وفي هذا المقام. فكان التطمين شديد، تطمين بالقسم، تاكيد بالقسم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال. فالتأكيد في هذا التطمين بالقسم، بل بقسمين، الضحى والليل إذا سجى. ثم التطمين في التطمين الثاني، أو التوكيد في التطمين الثاني والتطمين الثالث باللام. فاللام هنا تفيد الإيه؟ تفيد التوكيد. وتأكد تماما إن اللفظ القرآني ليس به صرف أو بخل، ليس به صرف أو بخل، بل يأتي بتمام ما يستحقه المقام. فما فيش حرف، ما فيش حرف ملوش فائدة ومش مناسب لهذا المقام. وبالتالي لما تجد يعني الله سبحانه وتعالى يعني كان ممكن يقال الآخرة خير لك من الأولى، لماذا التوكيد في هذا المقام؟ لأن كان في تشكيك، كان في تشكيك شديد، وفي خوف في النفس وقلق، وهذا يقتضي توكيد بعد توكيد بعد توكيد. لما تلاقي انسان مثلا خايف، ان انت تتخيل مثلا ام مثلا وابنها خايف ان يعني ان هي تسيبه، وكل شويه يعني يقول لها انت هتمشي وتسيبني صح؟ تقول والله يا ابني ما هسيبك، ما تخافش انا موجود، والله ما هسيبك، والله ما رايحه في حته. اكيد شفتوا النقاش ليه، والله ليه بقول هنا؟ عشان هو خايف، عشان هو يعني عشان هو قلقان وما شابه يعني. فبالتالي محتاج تطمين اكتر واكتر. فيعني لابد هنا يعني التوكيد هنا كان مستحق في هذا المقام، مستحق عشان تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يعني في هذه الحرب النفسيه الشديده. هو المشركين كانوا بيقولوا كده تكسير لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، حرب نفسيه عليه وعلى اصحابه رضي الله عنهم، لتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم واغاظه لهؤلاء، تاكيد ربنا يعني ما يعني ايه ما يعني ما تحلمش، ربنا مش هيتركه، والاخره خير له من الايه؟ من الاولى، والله سبحانه سوف يعطيه ويرضى، دعك يعني يعني ايه يعني ايه يعني يعني يعني موت بغيظك يعني. فالتاكيد هنا، التاكيد هنا مهم، هذا امر يعني امر واقع عليه لا محاله. وكما قلت لك يعني اللفظ القراني ليس به صرف او بخل. وكل لما تجد مثلا تاكيد في القران تساءل هو ليه المقام ده محتاج توكيد؟ قد يفتح لك هذا بابا لمعنى. من الامور اللي انا من الاثار خلاص، او من العبارات او من القصص اللي انا بحبها جدا، دايما بقعد احكيها كتير قوي، لاني انا لا انسى ابدا اول مره في حياتي قرات تلخيص المفتاح بتاع القزويني. فوقتها في البلاغه يعني، فاول مره قراته من سنين طويله، من سنين طويله، وقعت فيه على ايه؟ على خبر. هذا الخبر يعني انا كنت سعيد بيه جدا، كنت يعني أثر في نفسي كثيرا جدا يعني. وبقيت الطريقة اللي أنا بنظر بها للنصوص مختلفة تماما من ساعة ما قرأت ذلك الخبر. وكانت قصة مشهورة يعني، إن الكندي الفيلسوف يعني التقى بأبي العباس ابن المبرد، طبعا ابن عباس لغوي مشهور والكندي رجل الفيلسوف، فقال له إني أجد في كلام العرب حشوا، بغض النظر القصة حصلت ما حصلتش يعني، بس يعني المهم الكلام يعني، إني أجد في كلام العرب حشوا، يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد. في النهاية خلاص عرفنا عبد الله قائم خلاص، فبالتالي ما المعنى واحد. ليه بقى هنا يعني اللفظ ده واللفظ ده واللفظ ده؟ والفاظ مختلفه، في النهايه المعنى ليه؟ المعنى ايه؟ المعنى واحد. فابن مبرد ماذا قال؟ العباره بقى بليغه جدا، قال بل المعاني مختلفه، فعبد الله قائم اخبار عن قيامه، وان عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وان عبد الله لقائم جواب عن انكار منكر. ايه الحلاوه دي؟ تمام؟ يعني هو بيقول لك لا، ده كل واحده ليها مقام بحسب ما يقتضيه المقام وما يحتاجه المقام من التوكيد. انا لو حبيت اقول لك ابتداء، محدش يعني انا في الاخر محدش مهتم، بس انا حبيت اعرفكم ابتداء ان عبد الله قائم، رحت تقول عبد الله قائم ماشي تمام، يعني في الاخر يعني مفيش ممانعه اصلا. لكن لما حد يجي يسالك هل عبد الله قائم، هو الانسان ده متردد، هو لو كان عارف ان عبد الله قائم ما كانش سال، لكن هو متردد، فانت تريد ان تحسم هذا التردد في نفسه وتتاكد، تقول له لا ان عبد الله قائم، على فكره انا متاكد يعني ان عبد الله قائم، ما تقلقش، ما فيش داعي انك تتردد، مفيش داعي انك تسال حد بعدي، وانا ما بقولكش الجواب ده وانا مش عارف ان عبد الله قائم. ثم بقى الثالثه جواب عن انكار ممكن، لو في حد سال، واحد سال هو عبد الله قائم، فواحد قاعد في القعده لا عبد الله ليس بقائم، هتروح انت لا قايل لا ان عبد الله لقائم، كده انت وكدت بايه؟ بان وباللام، لان لا ده في واحد بينكر الكلام ده، في ممانعه اكبر تستحق تاكيد اشد. فكل حرف، كل حرف لمقام ولموضع. ولما تجد مثلا آية في القرآن قد كثرت فيها أساليب التوكيد، اعرف أن الممانعة هنا شديدة، ودور فين الممانعة، وإيه المقام اللي محتاج كل التوكيد ده كله. وهو أنت لما تلاقي مثلا، أنت لما تخش على حد وتلاقيه بيتكلم وهو غضبان، وهو بيتكلم بحماسة كده، فأنت ممكن تسأل هو يا جماعة إيه اللي حصل، مين اللي زعله، ليه؟ لأن بيتكلم بحماسة، في حوار كبير، الموضوع مش صغير. لما يكون الموضوع بسيط لا تخش، ده بيتكلم عادي هادي، لكن داخل لقيته عمال يعني متضايق وبيتكلم وعمال ياكد، وما والله لا هعمل وهسوي، فتحس لا ده في خناقه، في موضوع كبير ده. فانت بتتساءل حينئذ، بتتساءل هو ايه اللي حصل؟ في ايه؟ في اكيد شيء غايب عني، وهكذا. فكل حرف وكل سياق، لما تسمع اوعى تسمع الاستفهامات زي بعض، اوعى تفهم تسمع الاستفهام الحقيقي زي الاستفهام المجازي، اوعى مثلا يكون سؤال استفهامي تسمعه مثلا زي السؤال الاستنكاري. تمام؟ يعني السؤال الاستنكاري خلاص، او السؤال الانكاري، السؤال اللي فيه معنى التوبيخ، لا ده فيه يعني عارف كده، كان اللفظ بيتغير، يعني كان النبره بتتغير. اوعى تسمع ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، يعني كانه سؤال عادي كده، اللي هو في الاخر بسالك خلقوا بقى من غير شيء ولا هم الخالقون، بسالك لا بس ده ده, ده, ده. ده يعني كالسياط هتعرف كده اذا لماذا قال كده قلبي ان يطير لما سمع صوت الطور، لان هي يعني توبيخ، انت كان حد بيتكلم بلغه عاليه جدا جدا، بنبره عاليه، يعني بنبره فيها استعلاء شديد جدا، وهو مع ذلك عمال يوبخ فيك، عمال يوبخ فيك يوبخ فيك، جبت الكلام ده منين؟ اخلق من غير شيء ام خلق السماوات والارض، ها انت خلقت، انت ما عملتش حاجه. ففعلا انت لما بتيجي تسمع لفظ مش بتسمعها بهدوء كده، انت حاسس ان في يعني ايه، يعني حاسس يعني كانك تسمع الرعد. فبالتالي العربي هذه الاساليب لها موقع في نفس العربي الفاهم معنى هذه الايه، معنى هذه الاساليب، وتؤثر في نفسه يعني فعلا تاثيرات ما تختلفش عن تاثيرات تغيير نبره الصوت اللي احنا بنحاول نوصل بيها الايه، نوصل بيها المعنى. المهم، فبالتالي التوكيد هنا ليه اتى هذا التوكيد هنا؟ اولا عشان التطمين وتثبيت القلب بعد هذه الحادثه، وبعد هذه التشكيكات التي وقعت من المشركين، وبعد هذه السخريه، وردا لكيد المشركين ان هو ده امر مش اللي هو مشكوك فيه، لا ده يعني قضي الامر، يعني هذا الاخره خير له من الاولى، هذا الله سبحانه سيعطيه فيرضى، هذا لن يتركه الله سبحانه وتعالى، هذا الله سبحانه سينصره عليكم، يعني امر محسوم، ليس فيه اي تشكك. دي من الامور المهمه، يعني في الاخر ايضا من دلالات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الايات، لما انت تكون في موقف استضعاف وتتكلم بكل هذه القوه. تمام؟ يعني مثلا، وهذا كان مما يتعجب منه سيدنا عمر نفسه حتى بعد الايمان، يعني سيدنا عمر كان يتحدث انه يتعجب جدا من سور لما نزل سوره القمر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، تخيل، يعني تخيل احنا مش عارفين اصلا، يعني في الاخر انت لازم باشا، الصحابه كانوا محبوسين في شعب ابي طالب، مش عارفين يعني ايه، يعني مش عارفين ياكلوا، مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يشربوا، يعني يعذبون ويفعل بهم ويفعل ويقتلون ويعني في غاية الاستضعاف، وينزل هذا القرآن ويتلى ويقرأ به في الصلاة، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني فأنت يعني أنت عارف الإنسان لما يكون إيه؟ يعني لما يكون متلاعب، لما يكون كذاب، يبدأ يقول كلام كده ليه احتمالات يمشي يمين وشمال، لكن في حاجات كده ما يعني سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيدنا عمر ظن حاطط هذا الإيه؟ هذه الآية في نفسه كده، وعمالة تتردد في نفسه وتتقلب، لغاية ما إيه؟ لغاية ما حصل إيه؟ لغايه غزوه بدر، ظل سيدنا عمر يرددها، ايوه سيهزم الجوع من الدبر. يعني اتت، يعني هذه الصوره كانت، يعني كان لها، يعني هذا المعنى كان يمر في نفس سيدنا عمر رضي الله عنه، ودايما منتظر، يعني منتظر يعني الموقف الذي يعني سيصدح فيه بهذه الايه؟ بهذه الايه. يعني هذه من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه له امثال كثيره جدا، يعني اللي هي المواقف الايات التي فيها ثقة بالغة وقطع وحسم، يعني قد لا يتناسب مع موقف النبي صلى الله عليه وسلم في عين المشرك الرائي الناظر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى يعني مش بس كده، حتى المنافقين يعني كانوا بيقولوا غر هؤلاء دينهم، يعني الناس دي ما يعني ايه يعني دينهم نفخهم وصدقوا نفسهم، ده انتوا مين؟ انتوا متخيلين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا شوية عدد صغير كده طالعين تقتلوا قد ايه؟ غر هؤلاء دينهم، ان يعني ايه ده، صدقوا بنفسهم بقى، يعني مغرورين بهذا الدين، يعني اتنفخوا بالايه بهذا الدين وما فيه من معاني وما شابه. يعني هو فعلا هذا الدين قد يعني قد فعل في نفوسهم افعال، فعلا كانوا جبالا، يعني فعلا يعني هذا الدين نفخ في روعهم وجعلهم نفوسا عظيمة جدا جدا، اعظم من الجبال. فالمهم يعني في الاخر، ولا الاخره خير لك من الاولى، اللام ها هنا للايه؟ اللام هنا للتوكيد. شوف بقى، ولا الاخره خير لك من الاولى، معاني الاسماء والالفاظ التي تختار في التعبير عن المعاني لها اثر في النفس، كما نكرر ذلك كثيرا. يعني تسميه دار الجزاء بالاخره، وفي المقابل تسميه هذه الحياه بالدنيا او بالاولى. يعني مثلا يعني فتسميه الدنيا بالدنيا، انت عارف دنيا يعني دنيا دي مؤنث ادنى، مؤنث ادنى مثلا، يعني انت عارف انت اخرك كده، انت كل ده عمال تلعب وتتشقلب في الدنيا اللي هي الاحقر حاجه، انا هنبسط هتبقى قد الدنيا، يعني قد احقر حاجه، ما يعني انت انا عايز الدنيا كلها، وده فلان معاه نص الدنيا، احقر حاجه ولا حاجه اصلا. يبدو انت متخيل بالك من اللفظ، انت يعني انت حاسس باللفظ وانت بتقوله دنيا، يعني تمام، يعني انت بتقول مثلا انا معايا يعني اسوأ حاجه، تمام، اقل حاجه الدنيا، مش الدنيه، يعني الدنيه دي القليله، تمام، الدنيا الاقل دي ادنى، اقل حاجه خالص. طبعا هي الدنيا مقارنه بالايه؟ مقارنه بالاخرى، بالاخره. فحتى لفظ الدنيا، يعني انت كلما تتعلق بشيء من الدنيا تذكر الدنيا هي بكل ما فيها دي، باعلى شيء فيها في الاخر كلها على بعضها دنيا، دنيا متدنيه، اقل شيء، مش حتى هي متدنيه، دي الدنيا دي الاقل. وشوف حتى التعبير عن الدنيا هنا بالاولى، بالاولى، يعني حتى سواء قلنا ان التعبير ساعتها كان الاولى مقصود بها الدنيا او مقصود بها هذه الحال والآخرة اللي هو الأحوال التي ستأتي بعد ذلك، يعني لكن على أحد القولين إن الأولى هنا هي الإيه؟ هي الدنيا. وفعلا من أسماء معاني الدنيا الأولى، يعني مقابل الآخرة. وأيضا هذا مما يقلل معنى الدنيا في نفس الإنسان، هي الأولى. ليه؟ لأن الأعمال بالخواتيم، حتى الناس تقول لك عم من يضحك أخيرا يضحك كثيرا ومش عارف إيه. ففي النهاية المهم ما يقول إليه الأمر. ده يعني أوعى تفتكر إن ده المصير، دي الأولى. اوعى تفتكر ان دي النهايه، دي الاولى. اوعى تفتكر ان ده المستمر، دي الاولى. وبالتالي انت محتاج تتساءل، يعني عشان ما تنساش، هو انت غريب ولا عابر سبيل ولا مقيم؟ لو انت متخيل ان انت مقيم فدي الاولى يا ابني، انت مش فاهم، في لسه يعني دي مجرد ترانزيت، انت قاعد هنا شويه بس. لكن فلذلك يعني كن في الدنيا كانك غريب، لانك انت كده كده يعني او عابر سبيل. يعني وحتى يعني شوف حتى الانتقال الى عابر سبيل، لان الغريب قد يستوطن، الغريب، واحد جاي غريب بلد غريب وممكن في الاخر يقعد فيها يستوطن فيها يعني. لكن عابر سبيل لا، هو كده عنده، هو رايح مكان معين، لكن هو انا قاعد بس يعني ايه، قاعد شويه كده بتزود وقايم وقايم مكمل مره تانية. عشان النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات يوم على حصير فاثر في جنبه، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلت السيده عائشه على ما اذكر تمسح جنب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ يعني هي صعب عليها، النبي صلى الله عليه وسلم الحصير معلم، عارفين لما تنام على حصير كده زي الحصير الأخضر ده، فيعلم أعواد الحصير تعلم في جنبك. فهي يعني إيه، أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني نحط حاجة فوق الحصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا ما أنا والدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة، يعني نام في الظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هي ده حقيقة الموضوع. فهي كده كده الأولى، أنت شئت وأبيت هي الأولى، لكن أنت يا إما تاخد بالك إن هي الأولى فتبقى عامل حسابك إن أنت مش مطول هنا وإن كده كده مرحلة وهتخلص، يا إما تنسى، ولما تنسى مش هيغير حاجة. يعني ده تنسى مش هيتغير الموضوع، هدناها هي الأولى وهدناها الثانية الآخرة وهدناك هتنتقل غصب عنك، بس مش هتبقى عملت حسابك بقى. القرآن بيفكرك إن دي الأولى، ليس هذا ليس المصير، وفي آخرة وأنت كده هتنتقل ليها وهتروح لها. فشوف أنت هتروح إزاي، شوف هتروح بأي حال، بس أوعى تفتكر إن ده مكمل يعني، عشان دي الأولى، دي الخطوة الأولى بس. وكده كده أنت هتنتقل إيه، تنتقل عنها. الخطوة الأولى هي الدنيا، يعني هي أقل شيء وأحقر شيء. شوف حتى التعبير عن الالفاظ، يعني يعني اللفظ المفروض انت عمال الانسان عمال يقول يتكلم عن الدنيا الدنيا، هي اللفظ بيفكرك، اللفظ وانت بتقول الاخره الاخره، اللفظ بيفكرك. المهم الانسان بس يكون صاحي للي هو بيقوله. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الاخره خير لك من الاولى، خير لك، فالاخره خير من الاولى. وده يعني ايه، ده كده زي قول الناس: القادم اجمل، الاخره يعني المتاخر الذي سياتي تاليا خير لك من الايه، خير لك من الاولى. فكده كده المتاخر الذي سياتي خير لك، كده كده خير لك، والقادم كده كده اجمل بالنسبه للمؤمن. بس اي قادم، اي قادم، اي اخره؟ هل بالضروره المتاخر او القادم في الدنيا؟ لا، مش لازم، مش لازم. هو يعني انت مؤمن القادم اجمل يقينا، بس الاجمل ده هتشوف في الدنيا؟ لا خالص، مش لازم خالص تشوف في الدنيا خالص. لكن يقينا القادم اجمل، على الاقل تقدير خالص المضمون في الاخر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومهما كان القادم اجمل خلاص، او الحاله المتاخره في الدنيا خير من الاولى، هتظل فيها كدر. النبي صلى الله عليه وسلم الاخر، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند ايه؟ عند يهودي في حفنه من شعير، في حفنه من شعير. النبي صلى الله عليه وسلم تسأل السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف يعني يعني بعد هذه الصورة، شوف ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما تعرض له النبي، شوف ما وقع له في الهجرة وان هو يخرج، شوف ما وقع لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما وقع لاحباب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا، شوف اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا صغارا حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شوف اللي حصل في شعب ابي طالب، شوف اللي حصل في غزوه احد لما كسرت ثنيه النبي صلى الله عليه وسلم وشج راسه وسال دم، شوف اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، شوف كل هذه الاشياء. ومع ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ويقولها في الصلاه، وهو متوجه له: الاخره خير لك من الاولى. وبلا شك الله سبحانه وتعالى فتح له، يعني فتح له البلاد، فتح له العباد وما شابه ذلك، لكن في النهايه هل فتحت الدنيا من كل وجه؟ هي الدنيا اصلا ما تنساش. فبالتالي الاخره خير للمؤمن من الاولى، بس اي اخره؟ ايوه القادم اجمل، لو انت تقول القادم اجمل يقينا تمام، بس اي قادم؟ لو انت تدور على القادم بتاع الدنيا يعني مش ضروري خالص، عشان بس ما تضحك على نفسك، مش ضروري. الاصل في الدنيا اصلا انها دار بلاء، دار تعب، دار نصب. سجن المؤمن وجنه الكافر، هتبقى اسمها سجن ازاي؟ يعني وما شابه. فلأنه يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة، قد هناك تكون هناك تنفيسات في الدنيا وما شابه، لكن المشكلة بس في عقلية الإنسان لما يقعد يوطن نفسه إن الدنيا هي الجنة، هي الدنيا هي الفردوس الموجود على هذه الأرض، هي كذا وكذا. يبدأ كل شوية يتصدم، يقول لا ايه ده، هو ما حصلش اللي انا متوقعه، فين اللي انا وعدت بيه؟ ما هو انت ما وعدتش بهذا اصلا. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم لما وقع ما وقع ويعني وخوفوا وأراد المنافقون أن يشككهم، قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لأنه في الآخر لم يتخيل شيئا غير ما وعد به. هذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ما تجيش أنت بقى تخترع فلسفة للدنيا وحياة الدنيا غير ما أخبرك به رب العالمين سبحانه وتعالى، وتيجي بعد كده تقول إيه ده، هو ليه ما حصلش اللي أنا كنت متوقعه؟ جبت منين ده؟ تفضلك تظن ان ده انت موعود بيه وما شابه. مين قال؟ مين قال؟ فالاخره خير لك من الاولى، خير المؤمن من الاولى، والقادم اجمل بلا شك، بس مش لازم في الدنيا، مش لازم في الدنيا، وكده كده الدنيا على بعضها ولا ايه ولا حاجه يعني. ثم بعدك حتى كاف كاف الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاخره خير لك، لك انت. والمقصود طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الاول، ثم من صار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق به في المقام الثاني، يعني هو كده كده الحاله المتاخره خير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تبعا من الايه؟ من الاولى. وهذا للمؤمن وليس لاحد، وليس احد سوى المؤمن. عشان كده هشوف حتى عجبا لامر المؤمن، وليس ذلك لاحد الا المؤمن، اللي هو ايه؟ اذا اصابته سراء شكر، واذا اصابته ضراء صبر. ليس ذلك لاحد الا المؤمن، كذلك الاخره خير لك وما ليست لاحد الا الايه؟ للمؤمن. هذه المعاني حتى في نفس الانسان في الدنيا ليست لاحد الا المؤمن، وهذا النعيم يوم القيامه، وهذا الجزاء يوم القيامه ليس لاحد الا المؤمن. فالاخره خير لك من الاولى للمؤمن. فانت خليك ذكي يعني تشتري الاخره، حتى لو قد تخسر شيئا من المما في الاولى ولا العكس، ده هي قدامك الاخره والاولى، دي الثانيه، ده اللي باقي، دي الاولى هتنتقل عنها كده كده غصبا عنك انت والناس كلهم اللي مثبتين فيها. فالاخره خير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الهدي الذي فيه بلاءات عادي يعني، وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وفيه يعني وفيه تكليف وفيه كذا وفيه، بس في النهايه الاولى ولا الاخره؟ الاولى ولا الاخره؟ الانسان يختار يعني. فالآخرة خير لمين؟ لمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول التطمين الثالث: ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف هنا مرة أخرى ربك ربك ربك، وفي كل مرة فيها يا أخي أثر في النفس عجيب جدا. وأنت بتستحضر يعني، أنت يعني حاول تستحضر المعنى فعلا، مش متقولش لفظك ربك يعني مش عايز أعيد الكلام تاني، بس فعلا يعني لها معنى بديع جدا في النفس. من برضو من الأمور الجميلة هنا إطلاق المعطى، يعني لسوف يعطيك ربك، أين هيعطيني إيه؟ ربنا اللي هيعطيك بقى، ما تسألش، ظن خير ولا تسأل عن الخبر. هذا كقول الحديث القدسي: أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيوة هيجزي بقى، لا خلاص دي بتاعت ربنا. يعني تخيل مثلا، أنت عارف لو أنت بتشتغل شغلانة، لو حد كريم قوي يعني، حد معاه فلوس كتير وأنت عارف إنه إيده مبحبحة، وقال لك عايز كام؟ طبعا يعني لو أنت ذكي تقول له إيه في الموقف ده؟ والله اللي تشوفه، اللي تقدره، المصريين بقى كلك نظر، وهكذا. لانك عارف ان ايه، ان انت لو قلت انت قيمه اللي انت عملته، نفس هذا الكريم اجود بكتير جدا من قيمه اللي انت عملته. فانت لو هتقول، انت هتقول قيمه اللي انت عملته، ما انت مش هينفع تكون مثلا الشغلانه معروفه ان هي بتتعمل مثلا ب 100 جنيه وتروح انت قايل 1000، مش هتمشي، مش هينفعش. لكن لما تقول له هات انت اللي تشوفه اللي يطلع منك، لا انت كده كسبان. فبالتالي اما الصوم فانه لي وانا اجزي به، خلاص دي يعني عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ظن بقى ظن خير، اسرح بخيالك الواسع سبحانه وتعالى، ولا سوف يعطيك ربك. بس ما فيش داعي انك تسمع اصلا، يعني كده كده يعني شيء لا يفهم اصلا، انه لا يخطر على قلب بشر. سوف يعطيك ايه؟ ربك. فترضى فترضى. هذه الخاتمه بديعه جدا. ليه؟ لان العطاء نفسه ليس المقصود، ليس الغايه. العطاء نفسه لا معنى له ولا قيمة له ولا أثر له بدون الرضا. الرضا، السكينة، السعادة، السعادة الحقيقية مش الوهمية، هي الغاية في المقام الأول. ولذلك أنت تتعجب من أحوال الناس، يعني بتعجب جدا من أحوال الناس. يعني أنت مثلا، أنت تيجي تستلتقي مثلا، تشوف حد مثلا يعني بيفرتك نفسه، ويعني وبيتعامل معاملة يعني إيه، يعني يعني يعني فعلا عايش حياة يعني يتمزق فيها من هو عمال يتحرك وكذا وكذا. ليه مثلا؟ علشان عشان شغل معين مثلا، ولا عشان درجة معينة في عشان كلية فاتته مثلا، ولا عشان تقدير، ولا كذا ولا كذا. مش بنتكلم ان هو مثلا بيبذل جهده، لا لا، هو يعني فعلا يعني بيدمر نفسه يعني داخليا. انت بتيجي تتساءل مثلا، هو انت يعني انت عمال تعمل ده كله ليه؟ يعني انت عمال تلهث كل هذا اللهاث ليه؟ تمام؟ يقول لك مثلا عشان انجح، عشان اكون ناجح. يعني عايز تكون ناجح ليه؟ عشان يكون ليا قيمة. طيب عايز يكون ليك قيمة ليه؟ عشان اكون مؤثر في الناس. جميل، عايز تكون مؤثر في الناس ليه؟ برضه يعني للاخر كده، للاخر ده مش لغايه الاخر. او حتى مثلا بعمل كده عشان عايز فلوس. ماشي، عايز فلوس ليه؟ عشان احس مثلا بالامان المادي، واكون كده مش قلقان مثلا ان يحصل لي حاجه وما يكونش معايا فلوس ولا مرض ولا تعب. جميل، وعايز تعمل ده كده ليه برضه؟ في النهايه هدانك ماشي تتسلسل تتسلسل لغايه ما توصل في الاخر عشان اكون مستريح، عشان اكون راضي، عشان اكون حاسس بالسكينه. تقول لي طب معلش ارجع معايا ورا شويه كده، يعني خطوه لورا كده. يعني هل انت منطقي؟ يعني هل الاشياء اللي انت بتعملها دي عشان تكون وسيله للسكينه بالطريقه اللي انت بتعملها دي، اللي هي يعني ايه؟ يعني بتدمر كل سكينه ممكنه في نفسك. يعني ما بقي لك من السكينه انت بتدمره بالطريقه اللي بتتعامل بيها مع الدنيا. يعني مش المشكله في انك تسعى، المشكله في الطريقه اللي بتسعى بيها، في الطريقه اللي بتفكر بيها وتنظر بيها لهذا السعي. وانت عمال يعني تحس انسان عمال يقطع في نفسه، عمال يحارب، وكأن اخر الدنيا، وكأن اخر الحياة لو ما كانش ايه، لو ما حصلش هذا المنصب ولا هذا القدر من المال ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طب يعني طب ركز معايا تاني كده، ده وسيلة ولا غاية؟ لا، وسيلة. وسيلة عشان توصل للسكينة. انت شايف يعني ده متناسب مع اللي انت بتعمله؟ ده متناسب مع الطريقه اللي انت بتعملها، مع هذا اللهاث ومع هذا كذا؟ تلاقي انسان عمال يموت نفسه عشان يجمع فلوس فلوس فلوس، في الاخر بيموت ده عمال يجمع فيها ومات، يعني ما استفادش حاجه، ما عملش فيها حاجه اصلا. وهكذا. مش بقى مش ده في جمع الفلوس الجانب المادي، الجانب المعنوي برضه في الاخر عمال يدور على حاجه معينه، يدور، عمال يفرتك في نفسه، عمال يضيع في سكينته، عمال يتعامل يعني بنفسيه عصبيه. يعني هو كده وهو بيدور على الحاجه اللي المفروض عايز يجيب بيها السكينه، انت فاهم يعني؟ وعمال يلهث ويلهث ويلهث ويلهث ويلهث ويطحن داخليا وهو بيدور على الحاجه اللي هو انت بتدور عليها بيعملها ليه عشان بيجيب السكينه. يعني بقالك 15 سنه مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ فالمهم، فالفكره يعني العطاء لا معنى له، العطاء لا، الفلوس لا معنى لها، المنصب لا معنى له، الكذا لا معنى له، كل هذه الاشياء لا معنى له لو انسان مش هتكون راضي. لذلك تمام منا انك هترضى، تمام منا انك هترضى، انك هتكون هتحقق لك السكينه، تحقق لك السعاده، هو ده المطلوب. لكن انت لو خدت وما رضيتش، لم تستقر نفسك، ملوش اي لازمه الكلام ده. ما هو ده اصلا، ده كله وسيله ان الانسان يكون ايه؟ انسان يرضى. ثم بعد ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يذكر منته على النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. لم يجدك يتيما، يعني مش انت كنت يتيم، يتيم خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان مات ابوه وماتت ام النبي صلى الله عليه وسلم، وربي يتيما عند جده ثم عمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنت يتيم فآوى، فآوى. فيعني الله سبحانه وتعالى يعني وفرك الملاذ والمأوى، تمام، وأواك الله سبحانه وتعالى، ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت يعني ما كنت تعرف، ما كنت تعرف رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الآخر يعني تعرف أسماء الرب، وتعرف تتصل بالرب سبحانه وتعالى، وتعرف هذا الهدى، تعرف هذا الوحي، تعرف هذا النور، ما كنتش تعرف. طب تدور زي ما سيدنا ابراهيم عليه السلام كان عمال يدور، تمام، فبيدور يعني قلبه يخبره ان يعني ان ان ان, إن, إن ثم الرب سبحانه وتعالى، بس عمال يدور يدور يدور على رب العالمين جل وعلا. ف وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على ما كان عليه المشركون، ولكن مع ذلك كان يبحث عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فما كان يدري ما الكتاب والإيمان، الله سبحانه وتعالى وصله به، الله سبحانه وتعالى علمه، الله سبحانه وتعالى هداه لهذا النور ولهذا الوحي ولهذا الدين ولهذه الشريعة. كانت غائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك قبل الوحي. ووجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير، الفقير الذي له عيال يعني، فالعائل هو الفقير. فالله سبحانه وتعالى أغنى النبي صلى الله عليه وسلم من فقر. تمام. وهذا الاستفهام لم يجدك يتيما فآوى، هذا ليس استفهام يعني، لكن هذا يسمى استفهام تقريري. مش ده اللي حصل؟ تقول لحد كده مش ده اللي حصل؟ يعني هو انت عارف انت هو ان ده اللي حصل، بس انت بتفكره بتقرره تخليه يقول ايوه هو ده اللي حصل. وغرضه هنا الطمأنه، غرضه هنا الطمأنه. وجميل قوي يعني انسان يستعمل هذا الاستفهام، مسلك الاستفهام التقريري هذا في طمأنه نفسه لما يكون خايف من حاجه. ما هو انت خايف من المستقبل، بس يعني بص على الماضي كده، مش ربنا فعل لك كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا؟ مش ربنا اعطاك كذا، ربنا اعطاك كذا؟ طب يا اخي احسن الظن بقى، يعني استدل يعني على ما ياتي بما قد سبق من منة ربنا عليك، بس المهم تشوفها. فهذا استفهام تقريري غرضه الطمأنة. لكن مع ذلك والله تعرف يعني لما تسمع هذا الاستفهام، يعني استفهام تقريري، لكن تخاف كده من الاستفهام التوبيخي. هو في استفهام توبيخي برضه بنفس الأسئلة، أكيد مش للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن للعبد الغافل يوم القيامة. ربنا هيأتيه الله سبحانه يعني إيه يعني، وعنده استفهام أيضا يعني، هو تقريري من ناحية وتوبيخي من ناحية أخرى، لأجل المقام الذي يقال فيه الله سبحانه يأتي عبد يقول له ألم أعطك، ألم أفعل كذا، ألم أفعل كذا، ألم أفعل كذا. والعبد طبعا يعني إيه غرقان، غرقان في الخجل من رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني؟ أي يوم القيامة تخفي الذنب عن غيري وبالعصيني تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ففي استفهامات توبيخية كهذه الاستفهامات، لكن في الإيه؟ في الآخرة، العبد الغافل. فالإنسان يقرر الآن نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويتذكر ويشكر هذه النعم قبل أن يعني قبل أن يجابها بها يوم القيامة. ولما تيجي تفكر يعني، هو تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى في هذا السياق، لما النبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو الله جل وعلا اراد ان هو يبث الطمأنة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ايه النعم التي ذكرها رب العالمين جل وعلا؟ ان هو يعني وجدك يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فاغنى. ممكن انسان غافل يقول لك هو ده، هو دي النعم، هو دي النعم، يعني ايه النعمه في ان هو يعني ايه، ما ان هو ما اتمرمطش وهو يتيم مثلا، ان هو مثلا ما كانش فقير مثلا فقر مدقع، ان هو مثلا عين كلام يعني كلام يعني ان في حتى وان كان الغنى الذي اغناه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس الغنى المادي، لكن الغنى المعنوي هذا والاهم، الغنى غنى نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فالانسان ممكن يحس مع للاسف ما اصبحنا نحس بقيمه هذه النعم. تخيل بقى النعم الثلاثه التي اختيرت لكي يعني تبث الطمانينه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن اصلا ما نحس ايه ده، هي دي المفروض اتعامل مع دي انها نعم يعني حاجه كبيره المفروض كده يعني. ودي للاسف دي من اثار مصيبه اللهاث ومد العين نحو المفقود وصرف اللحظه عن الموجود. يعني الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. واحنا للاسف احنا في عصر تعمد مد العين، عمود ما تلاقي الانسان ماشي عمال يالف فيديوهات كده على الفيسبوك على اليوتيوب، عمال يتفرج على فيديوهات القصور وفيديوهات اللي مش عارف ايه وفيديوهات استعراض الحياه الفارهه اللي عايش فيها كذا وكذا والعربيات اللي مش عارف ايه. ما تمدش عينيك، ما تدخلش الدنيا قلبك، ما تتعلقش بيها لهذه الدرجه. احنا في تعصر تعمد مد العين. كان ممكن زمان الناس يعني ناس تعيش في سياق يعني سياق هادئ في قريه وبسيطه وشابه، فهو عارف في هدوء الهدوء المعنوي الذي تعيش فيه هذا المكان، عارف يلاحظ نعم ربنا عليه. لكن للاسف من كوارث السوشيال ميديا وما شابه، ان الانسان لا عمال كل شويه تنط له في دماغه حاجه جديده وكذا، وشوف ده عنده كذا وشوف ده عنده كذا، يعني نفسه تفعل هذا، هو عمال يبص في يعني يمد عينه، ده شوف ده عنده وشوف ده عنده، كل واحد عمل لك مش عارف ريفيوهات لحاجات بفلوس قد كده، وهو مش عمال يمد عينه ويمد عينه ويتمنى وكذا، فيبدا يتسخط وينسى النعم العظيمه اللي هي اهم بكتير جدا من الهبل اللي هو عمال ايه. لكن في النهايه لكن لانه نسي ان دي زهره الحياه الدنيا. لذلك الله سبحانه لما قال لنا تمدن عينك فكروا دي زهره الحياه الدنيا، وليه لنفتنهم فيه، وفكروا ورزق ربك خير وابقى. اوعى اوعى للاسف والله، يعني للاسف للاسف للاسف والله، في ناس كتير جدا ممكن لو قلت له جبت له الحياه دي وقلت له تاخد منك مثلا الهدى اللي انت عليه مثلا، وبعض ما اعطاه الله جل وعلا مش عارف من ان انت بتصلي مثلا، اخدها منك وتاخد ده، ممكن يفكر، ممكن يفكر. ف حتى الانسان ممكن تقول مثلا يا يعني يعني ودي بقى والله بفكر فيها، يعني بقولها كتير جدا، ناس كتير مثلا يتكلم ان هو ايه، ان هو مكتئب. ليه مكتئب؟ عشان انا ما عنديش حاجه، وانا مبتلى، وانا كذا، وشفت فلان ده وعلان كذا وعلان كذا. تيجي تسال مثلا، طب يعني فلان وعلان وكذا وكذا حالهم ايه مع ربنا؟ ما بيصلوش مثلا. طب يا ابني والله انت يعني صدقني كونك ان انت بتصلي مثلا دي اهم والله، ورزق ربك خير وابقى. بس لو انت ظبطنا الموازين الحاجات، لو انت خدت بالك ان دي الدنيا احقر شيء، بس انت عشان مغموس مش عارف تشوف ده، عشان غرقان جوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما بيسمع هذه الاشياء ايضا يطمئن، لان دي اشياء عظيمه جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله والتقى في الطريق بابي بكر وعمر رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه؟ وقت متأخر جدا. فقال: الجوع يا رسول الله، احنا جعانين طالعين نشوف ناكل حاجة في أي حتة، الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا كمان خرجني الجوع، والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. فقوما يلا تعال نشوف بقى، يعني نشوف هنروح فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بهما إلى رجل من الأنصار، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ليس في بيته. لكن لما رأت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها ذهب يستعذب لهم الماء، يعني يأتي لهم بماء إيه، بماء عذب، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مستني الراجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كل ده جعان، وبكرة جعان مستنيين الراجل يعني إيه، عشان يعزمهم على حاجة عشان الجوع. فأتى هذا الأنصاري، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله. واقف، يا نهار ابيض، النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب، الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني. ده يعني تمام، يعني حرفيا احنا زرنا النبي يعني عليه الصلاه والسلام حرفيا يعني. فانطلق الرجل فاتى، يعني فاتى بوعاء فيه تمر وذهب ليذبح لهم شاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اياك والحلوب. المهم فذبح لهم شاة واكلوا بص وشبعوا وارتووا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. لتسألن يومئذ عن النعيم، هتسألوا عن النعيم ده يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ده أنت طالع جعان مش لاقي تاكل، أشوف النعيم هتسأل والله عليه. طبعا واحد بعقليات زمان التسعة ده ممكن يعني إيه، ممكن لما يسمع هذا الكلام، لو أنت قلت له الكلمتين دول ممكن يعني ممكن تسمع منه لفظا ليس بحسن، يعني بادي الرأي يعني أول شيء. ليه؟ عشان الطريقة المسيطرة على العقول. أيوة هذا نعيم، هذا نعيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أسلمت وكفاف، أنت أفلحت. مش معك مش أسلمت، أفلحت وقنعه الله بما إيه؟ بما أتاه. فلذلك يعني لذلك أيوة يعني دي نعم. وجدك يتيما في أوي، دي نعم. ضالا فهذا، دي نعم. انت مش قادر تتخيل ان الهدى نعمه، يعني مش عارف تدرك قيمه ما عندك وقيمه ما اعطاك الله، دي مشكلتك، دي مشكله ومشكله كبيره. ف يعني زي ما كان: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت باخمصي اطا الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد. يا اخي ده انا اقول نعمه، نعمه بحس ان انا طاير في السماء كده، ان لما بتقول يا عبادي في القران بحس ان انا داخل معاهم. يا بس مش عايز خلاص، مش عايز اكتر من كده، انا ملكت الدنيا خلاص وفوق الدنيا طبعا لا شك. فلذلك دي نعمه، وان صيرت احمدي نبيا، دي نعمه انك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، دي نعمه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للانصار كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمين يعني الانصار بيقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون وفعلوا، قسموا اموالهم وديارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، ولما جت الاموال اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من المهاجرين. فوقع في نفس الانصار ما وقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده: اترضون ان يذهب القوم بالشاة والبعير وان أن تذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. قالوا رضينا رضينا، أيوة بس تمام خلاص. لا لا لو يعني بس أنا أبيع الدنيا كلها كل شيء، بس أنا يعني مين تأتي معي إلى إيه؟ إلى رحالي، تذهب معي رضينا. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرهم يعني أنت واخد بالك من الموازين، عندك النبي صلى الله عليه وسلم وعندك الدنيا، الدنيا بحالها، كل الناس تاخد كل حاجة وتاخد أنت النبي صلى الله عليه وسلم، تختار إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يعني لا يعني الإنسان اللي عمال يدور ده عنده وده عنده وده عنده وناسي إن هو عنده الإيمان مثلا، وناسي إن هو عنده كذا وناسي إن هو عنده كذا شيء يعني، أو يقول ما عنديش حاجة، ربنا ما أعطانيش شيء. يعني أنت مدرك قيمة اللي عندك؟ مش قادر والله ما قادر تستشعر قيمة اللي عندك. فلذلك من المهم الإنسان يذكر نفسه، يذكر نفسه، ما هو يعني يثبت، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يذكره بالنعم. فأنت الإنسان محتاج يذكر نفسه، يذكر نفسه كما كان يفعل الأثر البديع مناجاة محارب بن دثار. كان يسمع وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى يقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنت واخد بالك من النعمة دي؟ أوعى تكون ناسيها. ولا أنت فاكرها عشان هي يعني هي فاكرها عادية، فاكرها أنت عملتها، فاكرها أن أهلك هم اللي عملوها. وأنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الضال الذي هديته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد، إلى آخر ما قال. فبالتالي يعني فبالتالي يعني يعني انت محتاج الان يعني فعلا بجد يعني في الاخر عشان يعني تطبيقا، هات ورقه وقلم بعد ما نخلص على طول واقعد اكتب، يعني اقعد اكتب وناجي نفسك تقريرا وتوبيخا ان شئت وما شابه يعني. بص اكتب: الم يجدك الله سبحانه وتعالى كذا ففعل بك كذا، الم يجدك الله سبحانه كذا ففعل بك كذا، واستحضر نعم الله عليك عشان ما تنساهاش في زحمه الحياه. تمام؟ احيانا يجي احيانا ممكن فعلا القى حد يقول: انا ما شفتش خير في حياتي قط خالص، بلاء في بلاء. فتيجي تذكره كده تسال بالظبط، تسال يعني سؤال استفهامي يكون مرادي. احيانا لو انت عارف حاجات تبقى سؤال تقريري: وانت مش حصل لك كذا؟ طب دي مش نعمه؟ نعمه. مش حصل لك كذا؟ طب دي مش نعمه؟ دي نعمه. امال ايه ايه ايه ايه ما شفتش خير قط في حياتي من شويه دي؟ لا عشان انت عايش يعني، عشان انت نسيت، عشان انت نسيت. هات ورقه وقلم واكتب يعني، اقعد اكتب كده يعني، يا اما تكتب تقول: الم يجدك كذا ففعل بك كذا، او اكتب زي محارب النثار يعني: انا كذا الذي فعلت به كذا، وانا كذا الذي فعلت به كذا. وكل حاجه بقى اكتب، كل حاجه اكتب، كل حاجه من اول: انا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. اكتب كل حاجه، والله هتلاقي كميه حاجات كثيره جدا جدا، بس احنا بننساها، بننساها. وللاسف دي مشكله، ان احنا ما يعني عاده الانسان عنده ميل ان هو يعني ميل للسخط للاسف. عشان كده مثلا اي حد يخش على السوشيال ميديا يجي له اكتئاب. ليه؟ ما فيش حد مثلا بيصحى الصبح معافى سليم كذا، يا جماعه انا صحيت الصبح معافى وسليم وبتاع. لكن مثلا حد صحي الصبح حصل له مصيبه، يخش يكتب: الله المستعان حصل لي المصيبه الفلانيه. كل ما يحصل له حادثه يخش يكتب ان حصل له حادثه، كل ما يحصل له مصيبه حد ابنه يتعب يخش يبدأ. طبعا كان يكون بيبحث عن حد يدعي له، بس قصدي في النهايه الناس بتخش تكتب مصايب، يعني الناس عندها نزوع انها تعبر عن المصايب. ولما تيجي الامور الحسنه وكذا، طبعا هو في امور حسنه كل يوم هو عايش فيها، بس كل يوم يا جماعه الحمد لله ربنا رزقني النهارده، الحمد لله ربنا يعني ايه يعني وجدت مسكن النهارده، الحمد لله كذا تيسر النهارده، الحمد لله كذا، الحمد لله كذا. انت لو عملت كده هتقعد تكتب طول اليوم. لكن احيانا لما تيجي تبص على هذه الحاله الموجوده على السوشيال ميديا تفتكر ان هو الدنيا بلاء في بلاء، الناس عندها نزوع انها تعبر عن البلاء، وحتى لما يجي لها نعم عظيمه يحب يكتمها عشان بقى العين ومش عين والكلام ده كله، بغض النظر يعني، بس قصدي في الاخر لما تيجي تبص يعني تحس ان هو في الاخر في بلاء في بلاء. والانسان نفسه تحس ان هو ما بيعبرش غير عن الايه؟ عن الـ الـ الـ عن البلاءات وعن المصائب ونحو ذلك يعني. فعشان ما تنساش وعشان ما تخشش في هذا يعني هذا النفق، هات ورقه وقلم واكتب كده، اكتب اكتب كل النعم، وزود فيها كل يومين ثلاثه على او كل كم يوم على قد ما تقدر، وخليها دايما ايه؟ خليها دايما قصادك يعني، عشان على الاقل، على الاقل يعني عشان تشكر هذه النعم، وعشان على الاقل لما تحس في يوم من الايام بخوف وفزع وكذا وكذا، تفكر نفسك تقول لنفسك: الم يجدك كذا فكذا؟ الم يجدك ضالا فهدى؟ الم يجدك عائلا فاغنى؟ طب خلاص ما تخافش بقى. طيب اخيرا، انا عارف انا طولت كالعادة يعني، كان قلت المرة دي مش هعتذر عن التأخير، بس شكلها تزعل التأخير. فالمهم في الآخر خاتمة الصورة بقى، يعني ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، أما بنعمة ربك فحدث. فالنعمة حتى في سياق اللطف والود تقتضي مسؤولية الشكر. لابد لابد انسان خلاص انت ربنا انعم عليك، طيب حتى يعني في سياق ود وفي سياق تذكير بهذه النعمه وطمأنه، بس ما تنساش بقى يعني خلاص انت اطمأنيت وعرفت ان كذا وربنا تذكرت نعمه ربنا عليك وان هي موجبه للطمأنينه، ينبغي انك تشكر هذه الايه؟ هذه النعمه. وسبحان الله تجد يعني شوف بقى، يعني ربنا وجدك يتيم فآواك، فأما اليتيم فلا تقهر. كما ان الله سبحانه وتعالى قد اواك. او خلينا نيجي نرجع ورا معلش لحظه كده. طب انا قلت يعني لما جيت قلت مثلا ما ودعك ربك وما قلى، فقلت ان سياق اللطف يعني اقتضى او لعله قد اقتضى ان الله سبحانه وتعالى يقول ما ودعك ربك وما قلى، مش ان يقال ما ودعك ربك وما قلاك، ما قلاك يعني لان ظاهر اللفظ فيه كده هيكون فيه يعني تعلق القيلة، تعلق البغض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشيء مؤلم. طب ما هو بعد كده الله سبحانه وتعالى قال لم يجدك يتيما فآوى، ما قالش آواك، وجدك ضالا فهدى، ما قالش فهداك، وجدك عائلا فأغنى. لماذا أطلق الله سبحانه وتعالى في ايه؟ في هذا المقام. الحقيقة هذا الإطلاق يعني أول ما وقع في نفس الإنسان معنى بديع جدا جدا، وهو ان الله سبحانه وتعالى لا هو الله جل وعلا وجدك وجدك ضالا فهدى، هدى مطلقا، هدى مطلقا، مش هداك انت بس، هدى ناس كتير، هدى الخلق، لكن لان بهدايتك انت هدي الناس، فكانت هدايتك هدى للجميع، وهدايه الجميع فرع عن هدايتك انت، ووصول الجميع إلى الله سبحانه وتعالى فرع عن وصولك أنت رب العالمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وجدك يتيما فآوى، وجدك يتيما فآوى، فآواك الله سبحانه وتعالى وآوى الناس بإيوائك. يعني تخيل يعني أنا عن يعني أنت عن نفسك، يعني أنت عن نفسك لما تسمع هذا الكلام وتتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم، أنت والله يعني إنسان المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد لا يدفعه الى ان هو يؤوي اليتيم الى تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، او حتى تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافي اليتيم كهتين في الايه، كهتين في الجنه. هذه الكلمه النبي صلى الله عليه وسلم دفعت اقواما لايواء يتامى. والله سبحانه وتعالى لما اوى النبي صلى الله عليه وسلم اوى به خلقا، اوى به خلقا، اوى به فقراء، واوى به كذا، واوى به كذا. لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما حتى من عند الرب سبحانه وتعالى، ما هو الناس دي لو ما كانتش اهتدت كانت التربية تتسمع على الارض. فده الله سبحانه لم يعذبهم هو فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله يعذبه وانت فيهم. ده وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انه اوي النبي صلى الله عليه وسلم وصار النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الله سبحانه اوى به قوما من الهلاك بوجوده صلى الله عليه وسلم. وجدك ضالا، مش هداك بس، ده هدى مطلق الهدى لما هديت انت للرب سبحانه وتعالى. وجدك عائلا فاغنى، لم يغنك بس ولكن اغنى نفوسا كثيره، مش باغنائك انت وباغناء نفسك انت. يعني هنا تستشعر منة الرب ولطف الرب سبحانه وتعالى. طبعا تستشعر حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يستشعر هذا المعنى يستشعر، يعني ده هو يعني هما بيقولوا لك انت مقامك عند ربك، يعني عند ربك قد ذهب، ودعك، قلاك، ابغضك لربنا، يقول لك لا لا تدعك، ده ربنا اوى الناس بك وهدى الناس بك واغنى الناس بك. فده لاجل مقامك، لاجل مقامك انت فعل كل هذا، لاجل مقامك انت عند الرب سبحانه وتعالى هدي اقوام، لاجل مقامك انت رفعت. ان احنا يعني يا جماعه احنا يعني ده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بشره وقال ان هو لحن يعني ايه، لن نسوءك في امتك، او لن نسوءك في امتك. ف الله سبحانه وتعالى جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان احنا مش هنسوقك بامتك ده، لولا هذا كان زمان السماء اتطربقت علينا بالبلاوي الموجوده. ربنا سبحانه ده جزء من الرحمه اللي احنا عايشين فيها عشان يعني جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في بلاءات مرفوعه عن الدنيا عن كلها الان، واقسم بالله على ذلك، جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يوم القيامه هتخش الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل يعني يقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ربنا قالك، بيقول لك لا، قالك ايه بس، ده انت ده الهدى كله ده عشان ده الناس دي كلها داخله الجنه ومقربه من ربي سبحانه وتعالى لاجلك انت، لخاطرك انت. ف وتستشعر بقى في هذا غير رد اللطف رب يعني ود ربي سبحانه، لطف ربي سبحانه وتعالى، تستشعر يعني مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان سببا يعني كان سبب انك تقوى، كان سبب في في في في في في الهدايه خلاص، وكان سبب في الغنى من النفوس. تخيل لو تخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود، يعني لو لم تكن نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل ما كان عليه الناس، تخيل كل هذا الخير المثبت في النفوس بهذا الدين بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم وبركه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تخيل يعني لو حبيت تتخيل كده، اسحب كده هذا الدين والايمان من نفوس الناس على ما في الغفله وعلى ما في انتشار البعد عن الله سبحانه وتعالى، والله كانت تبقى الحياه وحشه يعني ما لهاش اي معنى. طيب يعني في الاخر ناتي تمام الصوره، الله سبحانه وتعالى يقول: فاما اليتيم فلا تقهر، اما السائل فلا تنهر. فالله سبحانه وتعالى قال: انت كنت يتيم واواك، فاما اليتيم فلا تقهر. وحتى شوف حتى التقديم والتاخير فيه ايه، فيه يعني فيه صرف للنظر يعني لهذا الموصى به. تعرف لما تقول لحد كده اليتيم اليتيم ما تقهرش، سائل سائل ها ما تنهرش، هذا التقديم يقول لك لا بس ركز ركز ركز مع ده، ركز مع هذا ها تمام، لان اصل الكلام فلا تقهر اليتيم. فلا قدم اليتيم عشان يصرف نفسك اليه اولا والى العنايه به بمقامي، ثم التاكيد بعد كده ما تقهروش. فاما اليتيم فلا تقهر، ليه؟ انت كنت يتيم وربنا اواك، فلا تقهرش اليتيم. واما السائل فلا تنهر. والسائل هنا مطلق الايه؟ مطلق السؤال. فيدخل فيه يدخل فيه ان الله سبحانه قد هداك، ويدخل فيه ان الله سبحانه قد اغناك. لان السائل هذه كما جاءت يعني جاء فيها تفسير، في السائل سائل سائل الهدى وسائل العلم. لو حد اتاك يسال الهدى تمام ويسال العلم ويسال الهدايه ويسال عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ما تنهروش وترفق به حتى تسمعه كلام الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أجره وطمئنه وسمعه كلام ربنا. وإذا حد يسأل عن الله سبحانه وتعالى ما تنهروش. وإن أتاك سائل يسأل مالا ما تنهروش من ربنا، أنت كنت برضو كنت عائلا فأغناك الله سبحانه وتعالى. ثم الخاتمة بعد ذلك الجامعة لكل شيء: أما بنعمة ربك فحدث. ونعمة الله سبحانه وتعالى عامة، والتحديث بها عام. ما هو التحديث قد يكون بلسان الحال وبلسان المقال. انت لما بتطلع اموال تتصدق، انت بتحدث بنعمة الله. انت لما يكون عندك علم وعندك هدى وتبثه في الناس، انت بتحدث بنعمة الله. انت لما يكون يعني لما يكون الله سبحانه وتعالى افاض عليك من من من من وده ومن لطفه، فتنشر هذا الود ونحو هذا من التحديث بنعمة الله، تحديث بلسان الحال. وقد يقال لا، مثلا يعني ان لم يجدك يعني فاما اليتيم فلا تقهر، هذه في اليتيم، واما السائل فلا تنهر، فهذه متعلقه بان الله سبحانه وتعالى قد اغناه. واما بنعمه ربك فحدث، فهذه متعلقه بالهدايه. تمام، بالهدايه، لان قيل ان النعمه هنا نعمه النبوه، وما ارسل وما علمه الله سبحانه وتعالى من الهدى، فحدث بما بالهدى الذي اعطاك كما هداك رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن اخرت هذه على خلاف الترتيب اللي كان موجود قبل كده لعظم هذا المعنى، فيكون هو خاتمة هذه الصورة. وعموما يعني خواتيم الصور عادة بتعبر عن خلاصة الصورة، وعن يعني عن المعنى الإجمالي أو عن الدرس الإجمالي أو عن التوجيه الإجمالي المرتبط بمعاني هذه الصورة. وتأمل دايما في خواتيم الصور، تجد يعني سواء كان توجيها لفعل معين أو كان معنى تقريريا، تقرير خبر، يعني تجد فيه خلاصة سواء تطبيقية عملية أو نظرية للمذكور في إيه؟ في هذه السورة. أو أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر عدم قهر يتيم مقابل ان الله سبحانه وتعالى اواه وذكر مساله السؤال، ولكن اسقط الكلام عن مساله الهدى، لان الهدايه عند الله سبحانه وحده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده الهدايه اصلا، هذه خاصه بقى يعني عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك لم يكن شيئا مقابلا ايه؟ مقابلا لها، وقيل غير ذلك، او ممكن يقال غير ذلك. الحقيقه لو قعدت تتامل ممكن نقول حاجات كثيره قوي يعني وما شابه. فالمهم المقصود ان انت بقى فاكر القيمه اللي انت كتبتها من شويه بتاعت ان ربنا يعني الم تكن كذا فكذا، الم تكن كذا فكذا، وانا الصغيره الذي ربيتها كذا. طيب حط قصاد كل حاجه على قد ما تقدر، هتشكر بقى ربنا ازاي؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتيما فاوى، قال له بقى فاما اليتيم فلا تقهر. طيب ربنا اغناك السائل فلا تنهر، وهكذا. فحط يعني بعد ما تكتب بقى قيمه الشكر اللي انت حاططها دي، أو آسف قيمة النعم ربنا، حط بقى في مقصدها قيمة الشكر يعني طبعا غير الشكر باللسان، طبعا هو كده كده قائم، والشكر بالقلب يعني إيه، الشكر شكر بالجوارح. هتعمليه من جنس هذا الذي قد أعطيت قدر الإمكان لو تستطيع، قدر الإيه؟ قدر الإمكان. وعموما يعني خلاص يعني خلصنا، بس في النهاية ال ال ال ال القرآن يعني عموما الدين هذا فيه يعني فيه عناية كبيرة جدا بضبط التوحش الإنساني عموما. يعني الإنسان يعني إنسان ظلوم جهول، وعم بلا شك يعني في الآخر يعني ليس مقصود بذلك، لأن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأمته من ورائه. هذا التذكير القرآني بهذه المعاني، معاني الود ومعاني اللطف ومعاني نعمة ربنا على العباد، فتقتضي منك ان انت تفعل شيئا فيه نوع لطف ونحو ذلك. هذا عناية قرآنية بضبط التوحش الإنساني. يعني الإنسان ظلوم جهول كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان يعني لو لم يذكر توحش، لم يذكر ظلم، هيلاقي حد يتيم وضعيف والكلام ده كله، هيظلم هذا اليتيم، تسلط على هذا اليتيم. ولما يأتي واحد يعني عايز يسأل ويريد مثلا مالا ولا كذا ولا كذا، والإنسان فيه شح، الإنسان فيه شح، فيعني يصنع حواجز ونحو هذا، وينهر هذا السائل، او ان هو يعني لكي يكون قبلة للسؤال، له معروف ان انا فيش تعرف كده شخص منك اوعى تطلب من فلان فلوس، يعني ما وشه بيتقلب يعني وما شابه، في النفس شح يعني يمنع الانسان حتى من التبسط والرضا وسماحه النفس لو حد ممكن طلب من ايه؟ طلب منه حاجه وما شابه يعني. فالقران لا، القران بي بي يعني بيهذب النفس الانسانيه في هذا الايه؟ في هذا الباب، ويعلم الانسان هو يضع نفسه موضع الايه؟ موضع الناس. فانت دايما تتعلم انت في الاخر، يعني حتى لو ما كنتش يتيم، لكن حاول يعني ان لم تكن يتيما وذقت مرارة اليتم، حاول انت شوف تحط نفسك مكانه، يعني حاول تعيش دوره، وبالتالي ده وبالتالي استعن بهذا لكي لا تتسلط عليه، لكي ترحمه. حتى يعني ان كنت فقيرا يوم فتذكر فقرك لكي تكون يعني ايه، لكي تعطي ونحو هذا. حتى يعني وان لم تكن فحاول تتخيل حال هذا الايه، حال هذا الفقير. حتى لو كنت يعني ان كنت يعني ايه ان كنت ضالا قبل هذا، فهداك الله سبحانه وتعالى لخلق احسن، او لعلم، او لكذا او لكذا. ما تنساش ان انت كنت جاهل، يعني ما تنساش ان انت كنت جاهل برضه، وحط نفسك مكان هذا الانسان الجاهل، ولا تتسلط ايه، ولا تتسلط عليه، ويعني واعتبر مقتضيات هذه الحال اللي هو فيها، سواء حال اليتم ولا حال السائل ده. ما هو يعني مثلا ليه التنبيه؟ يعني مثلا ليه مثلا اما السائل فلا تنهر، اما السائل فلا تنهر، ليه مثلا اما السائل فاعطي مثلا؟ لان حتى لو مش هتعطي، بس ما تنهرش هذا السائل، ما تحطموش نفسيا يعني. ومع ذلك ليه التنبيه على يعني مثلا ليه التنبيه على عدم قهر اليتيم؟ لان اليتيم ضعيف، والنفس قد يكون فيها نوازع للتسلط على هذا الضعيف. ما هو ده يتيم ومعاه اموال مثلا ورثها، وانت قد تكون الوصي عليه والكلام ده كله، فانت عايز تتسلط عليه لان هو يتيم، ان هو ضعيف، ممكن تتسلط ايه؟ فالنفس فيه نوازع قد تنفع. نفس الفكره، ايه النوازع قد تجري في حال السائل؟ السائل هذا ممكن يكون يعني ممكن يعني يملك بسؤاله، ما تنهروش يعني. طبعا مش مطلوب ان السائل هيضربك وهيقل ادب عليك، يعني ما فيش مشكله، بس قصدي في الاخر ان السائل هذا يعني قد يملك بسؤاله. يعني مثلا واحد عارف لما توعد في مصلحه كده، واحد ماشي عمال يحرجم حواليك يعني بنظرات كده، معناها كل سنه وانت طيب خلاص، ورايح وجاي ومش عايز حاجه، اجيب لك حاجه وبتاع والكلام ده كله، انت زهقت زهقت يعني، بس يعني حاول قدر الامكان ما تنهارش. خاصة مش بسألك كمان بشكل غير مباشر، ولعله محتاج، لعله محتاج، لعله جائع، لعله عنده اولاد، ما اصل فيهم كذا وكذا. افرض ما فيهوش، افرض ده كان مش منهم. ما بقولكش يا سيدي مش عايز تديهم تدروش، بس في الاخر حافظ على انضباطك لغايه اخر لحظه، ما تنهروش. فبالتالي يعني التاكيد عن لا تنهر في هذا المقام، ليه التاكيد عليه هنا؟ ما هو يعني النهي هنا مش هيكون لي معنى الا لو في مقتضى لهذا النهي. من ضمن المقتضيات ان السائل قد يقع منه ما لا ايه؟ ما لا يحبه الانسان، يعني قد يمل الانسان احيانا بسؤاله مثلا او كذا او كذا. اصبر، ما تنهروش، ما تعرفش، حط نفسك مكانه، لعله محتاج، لعله عمال يحرجم عشان يعني ولاده ولا كذا، ولا عنده كذا، ولا عنده كذا. خاصه كمان ده هو لو كمان ما بيسالكش بشكل مباشر وما شابه. ف على اقل تقدير، على اقل تقدير ما تحطموش نفسيا، ما تنهرش. على اقل تقدير ما تكسروش، على اقل تقدير. ف وحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى وفي كل هذه الايه، في كل هذه السياقات. وبالتالي يعني ولكن تتخيل يعني، شوف شوف ما يربي على القرآن عليه الإنسان، يعني في الآية غير إن أنت مهما كان، أوعى أوعى يعني إيه، أوعى تنسى، أوعى تنسى دورك، وأوعى تنسى المعاني الإيمانية، وأوعى تنسى كده وتنشغل بنفسك وتقهر هذا اليتيم لأنه هو ضعيف. واوعى تنسى، اوعى تنسى اخوك السائل ولا اخوك الفقير او نحو هذا، وتتسلط عليه، او حتى يعني او ما تحدث. من ضمن التحديث من رحمه الله سبحانه وتعالى انك تعطي، كما قلنا التحديث بلسان الايه، بلسان الحال، وانك تتحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى عشان اصلا مش ينفع اقول مثلا احدث بنعمه الله فالناس تعرف ان معايا فلوس وحد مثلا محتاج يجي يطلب مني، لا لا شكرا. طب مش انا ما حدثت بنعمه الله سبحانه وتعالى يا اخي، ما تبقاش كده يعني، تحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى عليك. طبعا يعني طبعا اذا امن يعني، طبعا في جانب تاني هو جانب العين ونحو هذا، لكن في الاخر انا بتكلم في حته ان الانسان قد لا يريد ان يتحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى عشان عشان ما حدش مثلا يطلب منه حاجه، ولا عشان كذا، ولا عشان كذا، عشان كذا. يعني مش عايز ما تعملش، بس في الاخر يعني طبعا ده الاحسن والاجود يعني نحو هذا. فقصدي في النهايه ان يعني هذا التوجيهات كلها من عنايه القران بحته عدم توحش الانسان على الاخرين. وللاسف ده موجود بكثره. يمكن يعني كنا اتكلمنا عن جانب منه لما اتكلمنا في الدرس بتاع تسميم النفوس، ما هو ده جانب من التوحش الانسان، من التسلط. انت تقول السوشيال ميديا مليئه بكده، يعني ناس خاصه في سياقات انكار المنكر ومحاوله التوجيه والارشاد، او ما يبدو ان هو توجيه وارشاد، انت بتحس يعني مش عارف، تحس انسان عايز يستغل اي فرصه عشان يفرتك الناس، عشان يدمرهم، عشان يطلعهم اخبياء ما بيفهموش حاجه، ويعني بيكرهوا الدين، بيكرهوا ربنا كده يعني خلاص، وانت تاني متكبر كده يعني. في الاخر يعني حتى السياقات اللي هي المفروض سياقات نصيحه او سياقات امر معروف ونهي عن منكر، اللي هي المفروض فيها شفقه، يعني الدافع فيها يكون الشفقه والرغبه في التغيير الشخص قدامك، لا يعني هي سياقات حرب. فيعني فانت تامل ده في اللي حولك يعني، تعمل ده فعلا انا يعني انا بصراحه بجد ان هذه يعني هذه الحاله التسلطيه، حاله الرغبه في التسلط يعني موجوده كثيرا جدا يعني، شائعه الى حد كبير يعني. كل حد بيكتب في حاجه او عايز يتكلم في حاجه، او مع انه بيكلم نفسه على يعني، ما فيش حد عنده، ما عندوش فولورز اصلا على الصفحه بتاعته، ومع ذلك بيتخانق مع دبان وشه حرفيا يعني، بيتخانق مع بيطات خلاص السوشيال ميديا يعني. هو ما بيتخانق مع نفسه بس برضه عايز يتسلط ويشتم ومش عارف كذا. طب انت بتعمل كده ليه؟ ما فيش حد بتشتم مين اصلا، ما حدش سامعك. لكن لا، هو في حاله كده من الايه، حاله ال عايز اشتم، تمام، عايز افعل، عايز انهر، عايز اقهر، تمام، بس مش واخد فرصتي. فانا السوشيال ميديا الحمد لله بكلم نفسي صحيح، بس يلا فضلا بقى ما بيكلمش نفسه برضه، هو حاله ان هو عايز يقهر الناس، وقد يكون اضعف من ان هو يقهر اصلا. ده ولو قابلك على ارض الواقع ربنا رادش في الارض ومش عارف يقول كلمتين على بعض ولا اي حاجه، بس بقى ورا السوشيال ميديا اديني فرصتي بقى عشان انا مش عارف اقهر، ظروف يعني شخصيتي مش سامحالي، فاديني عايز اقهر دلوقتي. لكن شوف مثلا حل يعني، كما قلنا الانسان يضع نفسه في في في في في في حل يعني في موقف الاخرين يعني، او في ثياب الاخرين. عشان كده التذكير باليتيم، ان انت كنت يتيم، وتذكر حال اليتيم، تذكر حال العائل وما شابه. وشوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد مصداق هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعراب. يعني موقف الاعراب موقف صعب جدا جدا، ومع ذلك يعني بعدك تجد يعني مدى يعني مدى تقبل النبي صلى الله عليه وسلم ليها. انت تخيل مثلا ده لو موقف زي ده حصل، لو كلمه زي دي طلعت من واحد اعرابي في الزمان، انت هتقوم حالا يعني ايه او ما شابه يعني خلاص، او في حقك انت كمان ده تتحال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، اعطوه من مال الله، صدقه اعطوه من ايه؟ من مال الله، وكذا وكذا وكذا. افعال غريبه جدا وعجيبه، بس النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو ايه؟ ده هذا عقله، هو عقله كده. هو يعني فتلاقي مثلا واحد شاب ولا مش عارف غلبان حاطط منشور، هو يعني على قده بيكلم نفسه اصلا، مفيش حد عليه. تلاقي بقى ترندات وهجمات ومش عارف ايه وبتاع وسخريه هو انت لما تعمل كده مثلا، انت لما تكون مثلا شاب ولا هو غلبان فعلا، يعني انت واضح جدا ان هو مش فاهم حاجه، ان هو جاهل وما بيكلم نفسه اصلا، ده هو خمسه اصحابه اصلا واقفين على الصفحه مش عارف ايه. فانت بقى لما تاخد مثلا سكرين شوت وتدعي وتنشر المنشور وخش اشتموه والكلام ده، يعني انت كده يعني انت متخيل انت عملت ايه؟ يعني هو اصلا كده كده ما كانش منشور، انت نشرت كلامه. وهو كده مثلا لو افترض ان هو كان واحد يعني ما تعرفش بقى عنده مش يعني مش فاهم، دماغه على قده، لايص في وسط البهدله المعرفيه اللي احنا عايشينها دلوقتي دي. فانت لما تعمل كده انت كده بترده للحق، يعني انت كده بتساعده، يعني انت ايه يعني. عشان كده اتمنى والله اعمل كده تدريب لمده اسبوعين مثلا، ما تقدر تطول شويه كويس، اعمل تدريب لمده اسبوعين، بس هو خلاص خد قرار. وممكن تعلق مثلا اي حاجه قصادك، حاجه في ايدك، اي مكان تفكرك دايما ان انت الان في المود ده ماشي. وهو ان انت ما تعملش حاجه غير اي حاجه، يعني حتى ما تتكلمش، معلش هو اسبوع، اصبر اسبوع ولا اسبوعين بس، ما تكتبش منشور غير لما تسال نفسك كويس. يعني اسال نفسك ايه اللي انا بعمله ده وبعمله ليه؟ ايه الغرض؟ ايه النيه فيه؟ يعني ايه اللي طب ايه اللي ممكن يترتب عليه؟ طب لو ما عملتوش يعني هل هتفرق كتير؟ يعني ما هو يعني ما هو اما ليكن خيرا او ليصمت، يعني هو ان انا اصمت افضل وانا اقول وانا اقول الخير ده اعمل، يعني هل بقى في انا واضح لي الخير اللي هيحصل؟ طب ايه هو بقى الخير اللي هيحصل؟ طب بالله عليك كده اسال نفسك كده، بالله عليك، بالله ده خير؟ ده خير فعلا؟ يعني طب بالله عليك انت مش شايف مثلا المفاسد ده، ومش شايف كده، مش شايف كده؟ ما انت بس برضه في الاخر كل واحد من الشيطان برضه بيسهل له اموره، يعني طبعا انت لازم تعمل كده عشان كده وبتاع. فالمقصود يعني طبعا ده ليه مظاهر كتير غير مظاهر التوحش، بس من ضمن المظاهر ان السياقات دي الانسان بيطلع فيها غله، يعني وممكن تكون في سياق كويس، يعني هو فعلا هو حاجه غلط، هو منتقد حاجه غلط فعلا، بس هي الفكره ان هو يعني ايه، ان ما كانش محتاج الغل ده كله وانت مثلا بتنتقدها، وانت بتنكر على حد معين ولا كذا ولا كذا، خاصه مع اعتبار حال الشخص ده. يعني ناس غير ناس، اعراب غير اعراب، يعني واحد على قده ولا شاب صغير خالص ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده، سياقات تفرق. قصدي المهم في الاخر يعني في سياقات كده من التسلط احيانا ممكن تكون موجوده في نفس الانسان، محتاج الانسان ان هو يراجع نفسه فيما يتعلق بذلك كثيرا. يعني المهم يعني في الاخر خلصت سوره الضحى. هي انا يعني انا كان تصوري والله انا يعني هقعد نص ساعه، يعني مش عارف الكلام ده كله جه منين، مشكله الرغي يعني، الله المستعان. بس يعني كالعاده طبعا بعتذر من الاطاله، وقعدنا ساعتين في الحوار ده، وانا سعيد جدا يعني بهذه التجربة، لأن أنا حبيت إن حتى يعني مما يعين الإنسان إن هو ينشرح صدره هذا الانقطاع، إنه يعني إنه يبدأ بشيء متعلق أو يبدأ بشيء متعلق بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ممكن من أجل آخر كده في الآخر، يعني يكون هناك نفثات قرآنية خاصة في هذه الصور القصيرة. ممكن بعد كده صورة مثلا الشرح، يعني صورة الشرح بالنسبة امتداد لصورة سورة الضحى، يعني احتاجت فيها نفس المعاني، ولكن يعني سورة الضحى كده لأنها بداية الأمر فيها تجد فيها رفق حتى يعني وود، يعني في يعني ود أعلى، لكن بعد كده تجد تكملة الموضوع في سورة الإيه، في سورة الشرح. فعلا يعني أنت هذه المعاني وما فيها من ود تخليك يعني إيه نفسك يعني تصر ذلك. يعني يستحب عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي خلاص ان الانسان يعني هو يقرا القران من اول سوره ال خاصه في المذهب عندنا عند الحنابله، من اول سوره من اول سوره الضحى يكبر، تمام. و فكان الانسان اول ما يسمع هذا المعنى، هذه المعاني، الله اكبر الله اكبر، تقرا سوره الشرح نشرح لك صدرك، يعني انما الله اكبر، فعلا. او فبالتالي يعني حتى يعني مما قال في توجيه هذا ان يعني هو طبعا هذا يعني الحديث في المقال لكن في سنده يعني، لكن من توجيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا، لما سمع هذا الفرج، هذه المعاني، هذا الود، هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا الكلام المقتضي لانشراح الصدر، كبر، الله اكبر، الله اكبر. فعلا في معاني قرانيه كده بتسمعها الله اكبر، بس لما يعني ايه لما تتقلب في رياض هذه الايه هذه المعاني. انا مش عارفه، مش عارفه ابطل يعني، خلاص يعني خلاص انا واقف، خلاص خلاص نكتفي بهذا القدر. و جزاكم الله خيرا جميعا، والله يرضى عنكم ويبارك فيكم، واعتذر ان اطلت عليكم. وان شاء الله لما نشاء باذن الله، مش هنقطع باذن الله. كل اسبوع دي صعبه خالص مش يعني، اتمنى طبعا يعني لو عليا اتمنى، بس والله يعني انا بحاول اصلا، ده موضوع كل اسبوعين ده بحاول امشي عليه، بحاول اثبت عليه قد ما اقدر يعني. أي من القصة في تلخيص المفتاح للقزويني وموجودة في كتاب السكاكي نفسه، المفتاح نفسه يعني. بالنسبة لي، أيوة هو الإيميل كده مظبوط، معلش أنا غلطت أنا أكتبه. بالنسبة لي دليل، بالنسبة لتسجيل دليل الطالب، والله أنا ناوي يعني، عشان كل حد، مش حد بيسألني كل شوية، أنا ناوي إن أنا بإذن الله إن أنا أرجع لدليل الطالب، لكن أنا حاليا منشغل جدا في بتسجيل الدروس بتاعت معهد البهوتي، خلاص في مختصر التحرير، وان شاء الله يعني انا يعني باقي لي قليل في النصاب بتاعي في الجزء المفروض اسجله، فانا يعني لما اخلصه بس باذن الله يعني هتكون في فسحه، غالبا هرجع الاول لعقائد الحنابله لهذا الدرس الذي قد ايه لنمي مننا في الخط ده، وبعد كده شيئا فشيئا يعني ما الدنيا يعني تنفرج يعني هرجع للحاجات الواقفه، مش يعني ناوي باذن الله، الله المستعان. اللقاء ان شاء الله لقاء هنزله يوتيوب باذن الله يعني. الله المستعان. انا والله انا ناسي والله ان انا ما كملتش انا فعلا ما كملتش الاحكام الرمضانيه، فانا هكملها ان شاء الله، انا فاكر ان انا كملتها كلها، ممكن كلها. لكن لو هرجعها تاني لو كانت في حاجه ناقصه منها هكملها باذن الله. وجزاكم الله خيرا، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، أن يفعل بما علمنا، وأن يرزقنا يعني تدبر كتابه، وأن يعني أن يفتح علينا، وأن يشرح صدورنا، وأن يعني إيه وأن يرزقنا شكر نعمه. وأنا أتمنى أرجو أن الحاجات التطبيقية العملية احنا اتكلمنا عنها النهاردة تكون لها يعني إيه تكون لها نصيب يعني من عملكم، ننشغل بها، ده شيء مهم. وحاول ان انت يعني لو استفدت شيئا، لو انتفعت بشيء، حاول انت تقرا سوره الضحى وتكررها، وتحاول تستخرج تسرح فيها كده وتطلع معاني تانية، وتطلع منها تطبيقات تانية تعمل بها يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه سوره الضحى، عشان كده كان ياوي اليتيم، عشان كده كان يحمل الكل، وكان كان يكسب المعدوم، كان يفعل كان يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه سوره الضحى. تمام، فيعني تأمل كيف سورة الضحى، واجعل خلقك سورة الضحى. والله يتقبل منكم منا ومنكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.